ونص، تمانية ونص. وصلنا فين يا شيخ؟ خلصنا اعتقد المسلمين. كان فاكر ان احنا خلصناه؟ ولا قلنا هنعيده؟ انت شايف ان احنا في شيء هنعيده صح؟ عايزين نخلص رفع الحكم. ممكن رفع الحكم؟ انت كنت من الاول قلت لي تقول على بس خلاص. بس انا ما بنحبش نلعب على طول. بس انا يعني طالما في ناس موجوده في الجو خلاص تتجشم. انا عارف ان حضرتك بتجاوب على اسئله وكده وبعدين هم الشيخ عيد مش موجود. خلاص يا مولانا حاضر. رفع الحكم يا شيخ ده للشبر يا عم الشيخ فارس. يا ربنا يخلصه ويمكننا ان احنا نخلصه في عينينه كويس. مشكله ايه؟ كيف؟ المهم اه اما كيف؟ ما تغسل الابهاد ده كانه كتاب تاني بالظبط. مش كتاب هو ايه المطلوب؟ الابهاد كتاب صعب للغايه، وانتم في هذه المرحله لا تطيقون هذا، لان فهم الابهاد يتوقف على علوم كثيره من لغه ووضع ونحو وصرف وكلام ونحو ذلك، ويحتاج الى تعمق دائم. والإسناوي كتابه قريب، فهل من النصيحة لكم إن أنا أدرس الإبهاج؟ لا. إذا كان هذا يريحك صنعنا، ما إحنا في ماشيين في الإيضاح المبهم في المنطق، ماشيين كلام سهل، فيه تحليلات وفيه تفسيرات. أنت لما كنت طالب في ابتدائي كانوا بيقعدوا يدرسوا لك هذه الأمور الزائلة؟ لا، أنا ما أقصدش على الدراسة، هو بيتكلم في كلام تاني. ايوه طيب، ايه المشكله؟ هذا مستوى وده مستوى، مستويات في الشرح والفهم. انت بقى عمالين تدرج دي عشان ايه؟ تبقى مهيئ كده بسهوله. كل مسائل ماشي في الاثناوي، حاسس فيه صعوبه؟ لا، اعتراضات سهله ولا اعتراضات قريبه، واذا كان في حته بنوضحها وماشيين كويس. لما تيجي بقى تخش في الابهاج ولا غيره هتبقى عارف شويه حاجات من الاثناوي، وفي زيادات انت ذهنك منشغل بالزيادات دي، ولا نخش في الابهاج وتبقى انت العمليه كلها محبوسه كده. طيب وانتم ما هو بلديات شخص. قال قيل الفقه من باب الظنون. قلنا المجتهد اذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن، فالحكم مقطوع به والظن في طريقه. أقول هذا اعتراض على حد الفقه أورده القاضي أبو بكر الباقلاني، وتقريره موقوف على مقدمة، وهي أن الحكم بأمر على أمر إن كان جازما مطابقا لدليل فهو العلم، كعلمنا بأن الإله واحد، وإن كان جازما مطابقا لغير دليل فهو التقليد، كاعتقاد العامي أن الضحى سنة، وإن كان جازما غير مطابق فهو الجهل، كاعتقاد الكفار ما تقترناهم به، وإن لم يكن جازما نظرا إن لم يترجح أحد الطرفين فهو الشك، وإن ترجح فالطرف الراجح ظن والمرجوح وهم. خلاص، إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تقرير السؤال. تقرير السؤال أن الفقه مضمون لما قال قيل الفقه من باب الظنون، ذكر إحدى المقدمتين وطوى الأخرى، فالصغرى مذكورة والكبرى مطوية، وتقرير الدليل وتقرير الاعتراض هكذا: الفقه مضمون، وكل مضمون لا ينبغي إطلاق العلم عليه، فالفقه لا ينبغي إطلاق العلم عليه، ومن ثم فالتعريف فاسد لأن الفقه مضمون وأنت قد عرفته بالعلم. لأجل هذا احتاج الإثنوي إلى أن يبين أولا ما معنى العلم وما معنى الظن حتى يتسنى له تقرير الاعتراض، فبين أن الحكم بأمر على أمر إما أن يكون جازما أو لا، فإن كان جازما فإما أن يكون مطابقا لدليل أو لا، أو مطابقا أو لا، وإن كان مطابقا فإما أن يكون مطابقا لدليل أو لا، فإن كان مطابقا لدليل فهو العلم، وإن كان مطابقا لغير دليل فهو التقليد، وإن كان غير مطابق فهو الجهل، وإن لم يكن جازما فإما أن يكون إدراكا للراجح فهو الظن، وإما أن يكون إدراكا للمرجوح فهو الوهم. أما الشك فليس بحكم، فإدخاله هنا تسمح. إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تقرير السؤال. إحنا قلنا نظم الاعتراض أو تقرير الاعتراض هكذا: الفقه مضمون، وكل مضمون لا ينبغي إطلاق لفظ العلم عليه. المطلوب إن إحنا نستدل من المقدمة الأولى أو المقدمة الثانية، أو ندعي بلاهة المقدمة الثانية. المقدمة الأولى أن الفقه مضمون، الشيخ الإسناوي الآن يبرهن عليها فيقول: فيكون مضمونا، وذلك لأن فنقول الفقه مستفاد من الأدلة السمعية فيكون مضمونا، وذلك لأن الأدلة السمعية تنقسم إلى قسمين: تنقسم إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. أما الأدلة المختلف فيها فواضح أن المستفاد منها ظني، لأنها لا تفيد الظن إلا الظن عند أصحابها. أما المتفق عليها فإن كانت قياسا فالقياس لا يفيد إلا الظن لتوقفه على احتمالات كثيرة. وأما إن كان الدليل إجماعا فإما أن يكون نقل بطريق التواتر أو لا، فإن لم يكن قد نقل بطريق التواتر فهو لا يفيد إلا الظن، وإن نقل بطريق التواتر فهذا قليل، والقليل أو لا أو النادر لا حكم له، ده هذا على التسليم لأنه يفيد القطع. لكن عند الإمام الأنيدي والإمام الرازي أن هذا المنقول بطريق التواتر لا يفيد أيضا إلا الظن، فيكون ظنيا. وأما السنة فإما أن تنقل بطريق الأحادي وهو الغالب فلا تفيد إلا الظن، وإن نقلت بطريق التواتر فحكمها حكم القرآن أنها ظنية الدلالة لتوقفها على نفي الاحتمالات التسعة في هذه الحالة. مش العشر شو قلناها كده؟ لا قلنا دلوقتي أن إفادة اليقين، لا إفادة اليقين موقوف على أمور عشرة. أولا التواتر، فإحنا خلاص قلنا أن ثبت التواتر خلاص ان هو حديث متواتر او قرآن. طيب عشان اقول ان الحكم المستفاد يقيني، طيب كذب التواتر المتوقف على نفي احتمالات التسعة تخل باليقين. ايه الاحتمالات التسعة؟ احنا قلنا الاشتراك والنقل والمجاز والتخصيص والتقديم والتأخير، وقلنا الإضمار والإضمار والنسخ وتعارض العقل. كل دي احتمالات بتطرأ على اللفظ تجعل اليقين غير متحقق. خلاص يبقى برضو وإن كان القرآن قطعي الثبوت إلا أنه في الغالب خد بالك لم ننفي حصول اليقين إلا أنه يحصل بقرائن خارجية، لكن اللفظ بمفرده يحتمل هذه الاحتمالات، ولأجل هذا الاحتمال الحكم المستفاد هو حكم ظني لا يقيني. ماشي؟ إذا كده الشيخ إذن يبرهن على أن الفقه مضمون، فيكون مضمونا، وذلك لأن الأدلة السمعية إن كانت مختلفا فيها فالاستصحاب فهي لا تفيد إلا الظن. طبعا الناس اللي ما حضروش قبل كده الكلام بالنسبة لهم ملغز، لأن احنا عادنا نعيد ونزيد فيها، وعدنا الاحتمالات عشر دي قلناها وشرحناها. ذلك لأن الأدلة السمعية إن كانت مختلفة فيها فالاستصحاب فهي لا تفيد إلا الظن عند القائل بها. خلاص. والمتفق عليها بين الأئمة هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وعلقنا على كلمة المتفق عليها بين الأئمة، هذا قلنا يستفاد من هذه العبارة إيه؟ إن من يخالف هذا كلامه إما أنه ليس بإمام أو أنه كلام غير معتبر، فدعاوى لا تسمع ولا نضيع الوقت فيها. واحد يقول لك لا أصل القياس مش حجة، مش تسمع بقى ناقش الوضع الآن ده. والإجماع برضه إيه دعوة غير مقبولة، بالك اللي بيقول الإجماع مش حجة ده بيقع في مشكلة خطيرة، هتلاقي في مسائل كتيرة هتتهدم معاه مش عارف يعني فيها حاجة، هيلزمه كده. هتعمل إيه؟ تقول يا جماعه مش حب خلاص اتهدم كلها. لو في الاجماع هنعمل الاجماع ونتكلم وخد بالك في الاجماع عن مش بيع الكلام في الاجماع هنتكلم عليه اول حاجه من ناحيه ايه الامكان تقول لسه مش ممكن اقول لك لا ممكن وهعبرها لك هتقول لي ده بس مش ممكن يعني يحصل ده العقل كده كان عاده لا اقول لك لا عاده ممكن وهعبرها لك تقول لي طب حصل هنعرف ازاي هرد على دي وكل شغله دي هنجيبها وهنتكلم بالتفصيل مش بالضرورة أن ينقل بس وجود الإجماع دليل على إيه؟ على وجود المستند. ما فايدة الإجماع كان دليل موجود من النص مثلا؟ جميل جدا هذا كلام جميل. لا جميل هو إما أن يكون المستند مع الإجماع أو لا فإن وجد الإجماع فأفادنا وجود المستند كنا نعلم إزاي أن في مستند إلا وجود الإجماع يبقى أنا له فائدة أما مع وجود المستند فإنه كان الإجماع منقولا بطريق التواتر هيرفع دلالة الخبر من الظنية إلى القطعية. يعني أثبتت إن الدليل وإن كان هذا الإجماع قد نقل بطريق الآحاد فهيقوي الظن بدلالة الحكم وهذا يفيد في الترجيح عند التعارض. لأنه لا شك إن عند تعارض الظنون لأنه قد يكون هناك ظن أقوى من ظن. ماشي؟ يا أخ عادي احنا جاوبنا على هذا السؤال قلنا أنه ليس من دليل إلا ويستند إلى السمع مفيش حاجة اسمها دليل كده مش مستند للسمع الأصل في الاحتجاج هو الكتاب والسنة عشان كده قلنا الشافعي قال يا إما نقص يا إما حملا أو ردا إلى نقص إلا أن ده مباشرة وده بالوسط فكل شيء ليس بهذا الاعتبار طبعا بهذا الاعتبار لكن مفيش حاجه اسمها راي مجرد راي مجرد لا ملوش مش مستند لدليل شرعي لا دليل عام ولا دليل خاص ملوش مترمي كلامنا في الشرعيات الشرعيات يعني هذا حكم الله ده بنسيبه ربنا انه واقع عن رب العالمين ده واقع عن رب العالمين مش مستند لشرع ده مفيش حاجه اسمها بس ده لو يكرر بقى يعني احنا خلاص احنا فهمنا ده في المقدمات هنيجي نتكلم في الاستصحاب نتكلم بقى في المسائل المخصوصه والتفاصيل مش عارف شويه خد بالك اصل مستند الشرع خد بالك مستند الشرع خلاص ده استخدمناه انتهينا لكن مفيش حاجه اسمها حد كلام حجر بنفسه مفيش حد الشيخ بس حمل ابن حزم على القلب القياس بقى قالها قريه الدجاجيله مش عارف كلام كده ماشي هو كان رحمه الله عنده شجاعة كده غريبة بل تهور زائد ومع ذلك يعني تلاقي فاته أشياء يعني ابن حزم الجلاد قدره ساعة اطلاعه لا يعرف الترمذي مر عليه الترمذي قالك لا أعرف مش كده حصل ولا ما حصلش يعني فاته الترمذي يفوتوا من يفهم كلام ايه؟ حمل ايه يعني؟ شوف الهجوم على المذاهب الأربعة في النهاية المتهجم هذا مهما بلغ قدره من العلم والذكاء صقر كلامه صقر ليه؟ لأن المذاهب الأربعة زي ما قلنا مدارس في علماء توالوا وتتابعوا على خدمة المذهب فعقول لا شك أنها أكمل من عقل من تيمية ممتاز علامة كبير في الفقه بس لما يقعد ينقش كده مع المذهب والمذاهب الأخرى ويطلع حاجه بره لوحديه هتلاقي كلامه ضعيف ليه لان التانيين ده حته من اللغه ده تخيل ده مثلا واحد وظيفته بس يخدم المذهب من حيث الحديث واحد تاني شغلته يخدمه من حيث الفقه واحد من حيث اللغه غير طبعا كلام منفرد زمان اصلا كنا نقعد في هذا الكلام ليه حيل بقى وتحب ايه تميل للشذوذ كده أنا وانا ايه ارى مش هتقطع اشاره ازاي هو القضيه كلها انا عاجبك الراي الغريب ده ده اللي الناس هتاخد باله ايه شوف الشيخ بيعمل ايه اصل هو تيجي تقول له ليه بيعمل كده يقول لك اصل والله هو ليه راي بخير في المذهب كده يعني سلام هو الموضوع ده يعني في الغالب حب الايه حب الشذوذ يعني وكان ابن رجب الحنبلي له رساله ممتازه الحنابلة كلهم متميزين حاليا اللي هي في لزوم اتباع الأئمة الأربعة أو المذاهب الأربعة. رسالة كويسة جدا شفتها رسالة؟ ها مطبوع؟ ما كده تقريبا وموجودة لوحدي موجودة لوحدي موجودة في ممارسة هي الحقيقة الرسائل ابن رجب مفيدة جدا جدا جدا وكتاباته يعني أهل الحديث يعني ممكن يكاد يكون إجماعهم لما لم يأتي مثلا في الحديث بعد ما رجب حدث مستشار علالة الترمذي آية من آيات الله شرح البخاري قارن بين الشرحين ابن حجر وابن رجب الاثنين في على الراس بس ابن رجب في السماء وكذلك ابن حجر بس في السماء السابعه وفي السماء السادسه مش هنقول الاولى يعني في واحد في السابعه وفي السادسه حجر على العرش من الدنيا في الحديث لا ابن رجب اعلى الفتح بتاع الفتح الباري بتاع ابن رجب اعلى وفي السماء الحديثيه امثل وشرح شرح الى الترمذي يشهد هذا وما تسالنيش اسال المتخصصين اسال بس اهل الحديث هو انا ماليش مشايخ في الحديث وقلنا هذا الكلام قدامهم ولم ينكروه وكانوا شافعيه يعني انا مثلا جيت اتجرات اقول هذا الكلام كده مع نفسي انت قرات شرح عيله الترمذي طيب يعني تعرف قيمه هذا الحديث هذا الكتاب طب ما تسال ارباب الحديث عنه يعني انت بدل ما ايه تضيع وقتي ووقتك انت روح كده لواحد من علماء الحديث الكبار يا عم الشيخ فارس واساله عن شرح علة الترمذي صح ولا مش صح؟ هذا مفقود ده يعني والله تعالى اعلى وعاد فبالذات في كل الدنيا حققوا الشيخ اسلوب من الدنيا كتاب مفقود يبقى صح لا في كتاب خبير كتاب ابن رجب شرح الترمذي ما هو ده قطعة من شرح الترمذي هو ليه شرح الترمذي وأنا ما أقولكش اقرأ الذين ترجموا لابن رجب عن شرح الترمذي هذا لو وجد لكان آية من آيات الله وصفه أهل العلم يمكن أن حاجة نفسه وصفها كويس لكن للأسف فقد بقى في الإيه في القصة بتاعت حتى هو يطول كثيرا ويقول وهذا فصلناه بعد التفصيل وهذا فصلناه لا صحيح طبعا الترمذي شرح العلة بتاع شرح العلم لا اجل طب اقول كده طب والعلم للترمذي انا بقول على شرح العلم بل يعني انا يعني الله تعالى اعلم انه في مواطن في الفقه كتيره بتاخد النص من غير اشاره من الدرجه ايه لا ما هو ده كان صنيع اهل العلم مش ما ده كان شقه يعني الله. بس احنا بنتكلم على الاستفاده احنا ما بنتكلمش على ان ليه ما صنع هذا لا ده كان مشهور عندهم كان كتير قوي ينقلوا كتب باكملها وما يقولوش وده عرف عندهم لا اشكال لكن الان استقرت الوجوه وبقينا وصلنا ده معين لكن عندهم ليس كذلك لكن الكلام انه ايه ان الاستفاده كتيره ولا تنكر ما انتش على او لزوم الفروق اربع مجلدات ليه وما كملش البخاري ده؟ ان شاء الله لما نكتب به يقظة ثم ناما بقول لك يعني هل انت مركز يعني لا والله مش عارف ما كملتش ماشي وبعدين طبعا نتيجة الدراية العالية للراجل في الآثار فبيشبع المقام وكل واحد بحسب أدواته في إمام آخر ممكن يكون مسألة الدراية بالأحاديث مش عالية فيضطر أن يلجأ للغة والقياس يعني زي مثلا ما أنكروا على الحنابلة في المعتقد مسألة إثبات الصوت كويس وقالوا يلزم ويلزم كل دي لا لوازم ولا أحزم لأن هو ببساطة يسلك فيها ما سلك في غيرها من الصفات إما التفويض أو التأويل يعني مش كده ولا يا شيخ فارس بس حجر اثبت ايوه ابن حجر عشان ده حديث مش اثبت الحديث لا مش ده لا مش الحديث بس هو ده هم هو بيقول ما معناه في البلد مبلغ التواتر شوف ايوه اللي انكر من المتكلمين لان الصناعه الحديثيه مش بتاعتهم كويس فدي انكر على اساس ان قال لك يدي روايات احاد الى اخره لكن ابن حجر الراجل ده حديث فالتمس العذر للحنابل قال لا طالما الاحاديث تواترت على نعمل احنا ايه تعمل ايه يا مولانا؟ اذا كانت الاحاديث لو تعرف تثبت اللفظ ولا ما تثبتوش؟ انا مش شايف ان في اشكال اصلا. ايه؟ نفس الحديث. لا الاحاديث كثيره ينادي بصوته والى اخره. موجود يعني الحجر العسقلاني ايد الحنابله في هذا. طيب؟ لان هو مش القضيه مش في اثبات اللفظ ده. القضيه بعد كده فيما يترتب عليه. إذا ربنا سبحانه وتعالى وصف ربه بهذا فهو عرفه بربه كويس، لكن تحديد رأيه تثبت الصوت عن أي لفظ من الألفاظ، كل الألفاظ أنت بتقول إن ظاهرها إيه؟ ظاهرها التشريك، فقلت يا إما حفاوض يا إما حاوض، فلو ثبت عندك هذا اللفظ في القرآن فتدامل فيه إيش؟ أنت مش هتثبته؟ طيب ثبت في الحديث المتكلم الذي أنكر هذا الحنابلة إنما لعدم دراياته الحديثين ماشي، اما حنبدا في اهل واثار وطريقتهم فهنعمل ايه؟ فالشيء تيجي تلاقي واحد من حنبدا العسقلاني راجل متكلم وفي نفس الوقت محدث ما انكرش بقى ما انكره المتكلمون على حنبدا، قال لا والله يا زلمه بتقول كده لا ما عرفتوش، احنا قلنا ان التفصيل انواع، فقلنا في تفصيل اللي هو قطع الطمع تماما عن طلب شيء زائد عن المعنى الاكمالي او عما سيق له النص اصاله، وضربنا مثال بمثلا ايه اليد بل فوق ايديه، قلنا هذا النص يفهم منه معنى اجمالي يتفق عليه جميع الخلق، الا وهو ايه؟ ان الله عز وجل يحفظه وما يكلاه وما يؤيده وما ينصره. انت بقى عايز ايه؟ تطمع زياده وتقول لا ده انا هاخد يد الله دي افكها واعملها ايه؟ صفر. كلام ابن الجوزي قال ايه؟ هذه اضافات الله صفات، مش كده؟ فالصفه دي احد الاحتمالات في معاني الاضافه، لان الاضافه معناها ايه؟ علاقه بين الايه؟ المضاف والمضاف اليه، نوع العلاقه دي هي الله اعلم. فانت لو حملته على الوصف يبقى عينت احد الاحتمالات من غير الدليل، واثبتت صفه ايه؟ الاحتمال. كويس؟ فيقول لك لا تقطع الطمع. ادي تفصيل. في تفصيل اخر للي قام عنده الدليل على ان هذا وصف. بس قال لك ايه؟ صفه اسمها صفه اليد. لها معنى يليق به سبحانه وتعالى، الله اعلم ايه بهذا المعنى، مش فرغا ما لهاش معنى، لا ليها معنى الله اعلم، ده برضه نوع من التفويض. طيب فأما القياس فواضح كونه لا يفيد إلا الظن، وأما الإجماع فإن وصل إلينا بالآحاد فكذلك، ووصوله بكل فهم الكلام ده عشان ننطلق، ووصوله بالتواتر قليل جدا وبتقديره، فقد صحح الإمام في المحصول والآلبي في الإحكام ومنتهى السوري أنه ظني، وأما السنة فالآحاد منها لا يفيد إلا الظن، وأما المتواتر فهو كالقرآن متنه قطعي ودلالته ظنية، لتوقفه على نفي الاحتمالات العشرة، لتوقفه على نفي الاحتمالات العشرة، ونفيها ما ثبت إلا بالأصل، والأصل يفيد الظن فقط، وبتقدير أن يكون فيه شيء مقطوع الدلالة، فيكون من ضروريات الدين، وهو ليس بفقه، احنا قلنا لا على الصحيح أنه فقه، على ما تقدم في الحد. فالفقه إذن مضمون لكونه مستفادا من الأدلة الظنية، وإذا كان ظنيا فلا يصح أن يقال الفقه العلم بالأحكام، بل الظن بالأحكام. خلاص؟ ليه؟ إنما ونفيها ما ثبت إلا بالأصل. هذه الاحتمالات إحنا قلنا الكلام ده، أنت ما كنتش حاضر معانا؟ طيب احنا قلنا سألتني كل مره هو اللي يسألني السؤال ده، قلنا لك يعني ان نفي هذه الاحتمالات نفي الاشتراك ايه؟ بنقول ان الاصل عدم الاشتراك، نفي التخصيص بنقول ايه؟ الاصل عدم التخصيص، نفي المجاز ايه؟ الاصل عدم المجاز، فهذا النفي انما ايه؟ بالاصل، والاصل يفيد الظن فقط، ان هذا هو الاصل، هذا يفيد الظن فقط مش مقطوع به ولا حاجه، مش كده؟ وأجاب المصنف بأن لا نسلم أن الفقه ظني. دلوقتي أنا عندي مقدمتين، لدي هنا مقدمتان، المقدمة الأولى الفقه مضمون، المقدمة الثانية كل مضمون لا ينبغي إطلاق لفظ العلم عليه. إحنا احنا قلنا دلوقتي اما ان نسلم للمعترض بكلامه او لا. احنا مش هنسلم. لو مش هنسلم يبقى لابد من منع احدى المقدمتين. الشيخ البيضاوي اختار ان يمنع الاولى، واحنا قلنا المختار وغيره منع الثانيه. منع الثانيه ده مش مذكور، مش مذكور. نمنع الثانيه ازاي؟ ده هو ان كل مضمون لا ينبغي اطلاق لفظ العلم عليه. هنمنعه ازاي؟ قلنا لا، ان العلم يطلق وقد يطلق ويراد منه الظن، ولا مانع من هذا. وهيكون في هذه الحاله اطلاق العلم على الظن، اطلاق العلم واراده منه الظن، اما ان يكون استعاره، والاستعاره هي عباره عن علاقه. هذه العلاقه هي ايه؟ المشابهه. طب ايه وجه الشبه بين الظن والعلم؟ ايه؟ القوه في كل، زي ما الشيخ قال قوه الادراك. الشيخ اسمه ايه؟ محمد. الشيخ محمد قال قوة الإدراك في كل، إن هذا إدراك قوي وهذا إدراك قوي. يبقى دي أول وجه الشبه. ويمكن أن يقال إن وجه الشبه هو وجوب العمل في كل، وجوب العمل في العلم ووجوب العمل في الظن. هذا وجه الشبه بينهما يسوغ هذه الاستعارة. ماشي؟ أو إن إحنا نقول إنه أطلق العلم وأراد منه الظن على سبيل المجاز، المجاز المرسل. وعندئذ تكون العلاقة المجاورة. والمقصود بالمجاورة هنا هي المجاورة في الذهن، لكن على سبيل التعاقب، أن الظن يخلفه العلم. ماشي؟ أو تكون على مجاز مرسل علاقته إيه؟ الإطلاق والتقييد. أطلق العلم عن قيد الجازم ده أولا، ثم استعمل يعني نقل اطلق العلم عن قيد الجازم، ثم استعمله في الظن اما بنقل اخر فيكون مجازا بمرتبه واحده، ولا بمرتبتين؟ بمرتبتين احسن. او استعمله في الظن كفرد من افراد ذلك المطلق فيكون بمرتبه واحده. يعني احنا نقول ان العلم نطلقه عن قيد الجازم، يبقى ادراك الايه؟ الادراك، ونطلقه عن قيد الجازم، ثم نستعمله في الظن كفرد من افراد ذلك المطلق، يبقى احنا عملنا نقل واحد، يبقى مجاز بمرتبه واحده. او ان احنا نقول ايه؟ هنستعمله في الظن ولكن لا على انه فرد من افراده، ولكن بنقل اخر فيكون مجازا بمرتبتين. خلاصه الكلام عشان نخش في التفصيل، ان العلم يطلق ويراد منه الظن اما على سبيل الاستعاره او على سبيل المجاز المرسل. خلاص واضح؟ يبقى ده كده الجواب بتاعنا. المصنف اختار سكة صعبة قوي. انا قال لك لا، الفقه مش معه او مجاز المرسل. بس هو لو قلت لك على سبيل الاستعارة هتسألني طب ايه وجه الشبه؟ قلنا وجه الشبه اما ان يكون القوة في كل، يعني انه ادراك قوي، او وجوب العمل في كل. لو قلت لك مجاز المرسل هتقول لي برضه ايه العلاقة؟ فاما العلاقة هي علاقة المجاورة او علاقة الاطلاق والتقييد. خلاص؟ طيب المصنف اختار شيء اخر. يعني الشيخ مصطفى اختار ان هو يمنع المقدمه دي. انت قلت الفقه مضمون، قال لك لا، الفقه مقطوع منه. خلاص؟ مش تعسف يعني، اصل الفقه مش عاجبني، يعني تعسف زي الفقه. لا بلاش موضوع صفصفه. ده كلام الشيخ واحنا نقبله، فمفيش مشكله. احنا قلنا الاقوى في الجواب ان احنا نمنع المقدمه الثانيه. واجاب المصنف بان لا نسلم ان الفقه قانوني بل هو قطعي. طيب هو عباره عنك دلوقتي المطاف، لان المجتهد اذا غلب على ظنه مثلا الانتقاض بالمس حصل له مقدمه قطعيه، وهي قولنا انتقاض الوضوء مضمون به. وإلى هذه المقدمة أشار المصنف بقوله إذا ظن الحكم. خلاص؟ ده في المثل. أما قال للمجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى. إذا ظن الحكم والعمل به، إذا ظن الحكم ده إشارة للمقدمة الأولى أن هذا الحكم مضمون لي. ولنا مقدمة أخرى قطعية وهي قولنا كل مضمون يجب العمل به، وأشار إليها بقوله وجب عليه الفتوى والعمل به. فإن ناتج بقى فينتج انتقاض الوضوء يجب العمل به، وهذه النتيجة قطعية لأن المقدمتين قطعيتان، أما الأولى فلأنها وجدانية أي يقطع أو يقطع بوجود الظن، يقطع بوجود الظن به كما يقطع بجوعه وعطشه، يقطع اللي هو هذا الواجب يعني. وأما الثانية وهي قولنا كل مضمون يجب العمل به فهي أيضا قطعية لما قاله المصنف، وهو قوله للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن. ولم يبين الإمام ولا مختصر كلامه ما أراده بالدليل القاطع. خلاص دلوقتي نرجع للمتن عشان يبقى كلامنا منصب على المتن. قيل الفقه من باب الظنون، خلاص ده الاعتراض، هو ذكر مقدمة وطوى أخرى. قيل الفقه من باب الظنون، المقدمة الأولى اللي هي إيه؟ الفقه مظنون، وطوى الأخرى للعلم بها، وكل مظنون إيه؟ لا يجب أو لا ينبغي أن نطلق عليه لفظ العلم. قلنا ده الجواب، المجتهد إذا ظن الحكم، إذا ظن الحكم دي هذه إشارة المقدمة الأولى اللي هي الحكم مضمون. قوله وجب عليه العمل الفتوى والعمل به، ده هي المقدمة الثانية. خلاص النتيجة إن هذا الحكم يجب العمل به، وهذه النتيجة قطعية. خلاص ده هو بيقول إن الجواب إن عندنا نجيب أرضه أيضا بقياس. القياس إيه؟ هذا القياس من الشكل الأول مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى هذا الحكم، عندنا صورة دلوقتي المجتهد وجد إيه؟ ظن حكما ما، فيبقى هيقول كده هذا الحكم مضمون لي، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية كل مضمون لي يجب علي العمل به، يبقى النتيجة أن هذا الحكم يجب علي العمل به. المقدمة الأولى هذا الحكم مضمون لي أشار إليها الماتن بقوله إذا ظن الحكم، وإن قلنا أشار ليه لأنه هنا ما جابش المقدمة لكن أشار إليه. طيب المقدمة الثانية كل مظنون دي يجب علي العمل به أشار إليها بقوله وجب علي الفتوى والعمل به. المقدمة الأولى هذا الحكم مظنون دي إيه دليلها؟ الوجدان، والوجدانيات أحد أنواع الإيه؟ اليقينيات والخطئيات. خلاص فهو بيقطع بأنه إيه؟ يجد هذا الظن في نفسه. طيب ايه دليل المقدمة الثانية؟ هو الشيخ قال هنا للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن، ما ذكر لم يذكر الدليل. اختلف اهل العلم والفضاح في تقرير هذا الدليل على قولين، اما ان الدليل القاطع هو الاجماع على وجوب العمل بما يجده المجتهد من ظن في نفسه، او الدليل العقلي. خلاص فقال بعضهم هو الإجماع، فإن الأئمة قد أجمعوا على أن كل مجتهد يجب عليه العمل والإفتاء بما ظنه، فالأولى فيه نظر، فإن الإجماع ظني كما تقدم. وقلنا أن هذا النظر مردود. ليه مردود؟ لأن هذا إجماع قولي ثابت بالتواتر، خلاص، وثابت بالتواتر العام العملي والإيه؟ والقول، يعني أقوال المجتهدين على أنه يجب العمل بما يجده المجتهد في نفسه من ظنون، كويس، وأعمالهم تفيد هذا، الاجتهاد الذي ورثه أكثر من جماعة قولي عملي. وأما ما نقلته عن الإمام من أنه لا يجوز الظن فده كلام إيه؟ مردود، لأنه لم يذكر شيئا قويا يستند إليه في أنه لا يفيد إلا الظن، بل الإجماع إذا نقل بطريق طريق التواتر فهذا يفيد الخطر. والمسألة بتاعتنا دي بالذات يعني تواترت قولا وعملا، خلاص يبقى الدليل القاطع هو الإجماع. خلاص الدليل القاطع على وجوب العمل بالظن، على وجوب عمل المجتهد بالظن. خلاص هنا هو في نظر إما الإجماع ظنيا كما تقدم، الصفحة اللي قبليها لما قال صحح الامام في المحصوره الاميديه في الاحكام ومنتهى السور انه ظني، ماشي، لان هو الشيخ الازناوي داير في ايه؟ في فلك مدرسه الرازي، كويس، فما بالك بقى الرازي والاميدي كمان. فين؟ ما ظنيتش سكوت ولا ظنيت دلاله؟ لا مش هتنقل المساله بتاعتنا، هو فين الظن؟ ظن ظني دلاله، لان احنا قلنا كان بيتكلم عن الإجماع إما أن ينقل بطريقة الأحاد خلاص، وإذا نقل بطريقة التواتر هو أجاب بجوابين إن هذا قليل يبقى مش هياخد حكم، مش هنسند الحكم اليه، بل هنسنده للغالب. طيب الغالب ان الفقه ظني. والجواب الثاني ان الاميدي والرازي صححا انه ايضا لا يفيد الا الظن من ناحيه الدلاله. هذا رايه ماشي، ده رايه مستغرب ليه؟ ما احنا ما خدناش بيه، احنا وظيفتنا دلوقتي عمال بنستعرض الاراء، عشان تبقى انت الراجل بعد كده علامه كبير عارف الاراء، وما تستغربش ما حد يقول لك الراجل يقول انت عارفه. لكن ايه اللي بقى اللي هنقوله للناس وإلا عليه العمل والذي بنيت عليه الكتب وبنيت عليه الفقه؟ بناء قطعي وقطع وظني وظني. خلاص؟ يعني ظن الدلالة لا يفيد اليقين. يعني الفرض واجب، فين قلنا في إجماع؟ فين عند الإجماع؟ ما هو هذا الإجماع مش منقول بألفاظ، تطرأ على نفس الاحتمال. قال بعضهم وبعدين هو عايز اقول لك حتى على السكين بكلام الاميدي والرازي هنقول هذا الاجماع المخصوص بعينه احتفت به القرائن التي تفيد القصد، مش كده؟ ايوه يعني كثرتها وعملهم بهذا وصريح اقوالهم، فكل كل هذا يعني افعال مدلول الاجماع. لما ثبت الاجماع فاثرت الافعال. لا ما هو المشكله بالنسبه لمساله الظن حكايه الاجماع نفسه حكاياته تكون بالفاظ كويس، فهو بيقول الاحتمالات على اساس هنقول لا نظر في اقوالهم وصنيعهم المتواتر عنه انه قلت ويعملون به ولا يعملون به بخلاف الظن. ده الاصل، هو العمل بما يعني رجحه الدليل وبما أيده البرهان، ده الأصل. أصل هو مش بيقلده، هو غاية هناك إنه شيخهم يعني شيخ هذه المدرسة، لكن هو مش مقلد. وقال بعضهم هو الدليل العقلي، وذلك أن الظن هو الطرف الراجح من الاحتمالات كما قررناه. خلاص؟ فيكون الطرف المقابل له مرجوحا. احنا قلنا دلوقتي الظن ده الطرف الراجح، الطرف المقابل ايه؟ مرجوح. ايه الاحتمالات؟ انه يعمل بالاحتمالين معا، ده مش جائز، ولا جائز ان يتركهما معا، ولا جائز انه يعمل بالمرجوح، فلم يتعين انه يعمل بالراجح. ماشي؟ وذلك ان الظن هو الطرف الراجح من الاحتمالات كما قررناه، فيكون الطرف المقابل له مرجوحا، وحينئذ فإما أن يعمل بكل واحد من الطرفين فيلزم اجتماع النقيضين، أو يترك العمل بكل منهما فيلزم اتفاع النقيضين، أو يعمل بالطرف المرجوح وحده وهو خلاف صريح العقل فتعين العمل بالطرف الراجح. الشيخ يقول وفيه نظر أيضا، فإنه إنما يجب العمل به أو بنقيضه إذا ثبت بدليل قاطع أن كل فعل يجب أن يتعلق به حكم شرعي، وليس كذلك. يعني لم يثبت بطريق القطع أنه يجب أن يكون كل فعل يتعلق به حكم شرعي، لم يثبت أنه يجب أن يتعلق إيه؟ فعل يخرج. ده لم يثبت الدليل على هذا، ليس بالضرورة أن يكون فيه حكم. زي ما احنا قلنا زي مثلا الاستصحاب، فتيجي انت في مساله ما عندكش حكم فيها ما تستصحبش، مش كده؟ فيقول فيجوز ان يكون عدم وجوده بسبب عدم الحكم الشرعي، فيبقى الفعل على البراءات الاصليه كحاله قبل الاجتهاد وكحاله عند الشك. ممكن نقول ان كل فعل له حكم على الامام ومن عليه. ايوه بس في مسائل كثيره ما فيهاش نص خاص. هو بس هو ممكن ان هذا النظر بتاع الشيخ الثنوي ينظر فيه ايه، لان المساله مفروضه اذا كان في مساله فيها دليل خاص، فازاي هو بيقول كده؟ ما هو طالما فيها دليل خاص يبقى فيها حكم. ممكن يحصل عند المجتهد انه لا يقول بحكم، لكن هو في النهاية بيستدل، فهو يعني ممكن ينظر في كلام ال لا، ما انا بقول ممكن ينظر في هذا النظر ايضا، لان المسألة مفروضة في المسألة التي فيها دليل خاص. اذا كان فيها دليل خاص والمجتهد نظر هيتردح ايه عنده شيء ويكون في رده مربوح، فعندئذ يرد هذا الكلام. يعني هذا النظر ممكن ينظر فيه، صح يا شيخ مصطفى؟ مش ممكن ينظر في هذا النظر؟ الشيخ الاسلام يقول ان فيه نظر وقال فيه نظر، يقول هذا النظر فيه نظر ايضا، لان احنا كلامنا انما في انما هو فيه مساله فيها دليل خاص، فغلب على ظن المجتهد شيء وبقى عنده راجح ومرجوح، فيبقى ازاي هيكون النظر ده صحيح؟ ففيه نظر يعني. ومن الممكن يكون فعلا الدليل القاطع مش الإجماع بس، ده الإجماع وهذا الدليل العقلي. طيب قوله والظن في طريقه، ده كلام الإمام البيضاوي. الضمير ده عايد لإيه؟ ترجيح هنا في وما أرادوه بالدليل القاطع، هو الإجماع ولا الإجماع؟ احنا بنقول الإجماع ده كلام واضح ومستقيم، ولو احنا قلنا ان النظر الذي وجهناه الى نظر الثنوي سليم يبقى هيكون ايضا معه دليل عقلي، لما ان يكون شيء له اكثر من دليل. لو سلمنا بنظر الثنوي يبقى الدليل هو الاجماع، ولو كان نظره منظورا فيه يبقى الدليل هو الاجماع والدليل العقلي، وكل منهما قاطع. طيب والظن في طريقه، الضمير ده عائد اليه. احنا قلنا المره اللي فاتت ان الشيخ اختار حاجه، لكن الظاهر ان ظاهر الكلام شيء اخر. الشيخ الاثنوي اختار شيء، انا وبقول الظن في طريقي اشار بذلك الى الظن الواقع في المقدمتين، لكن احنا نقول في طريقي يعني في طريق الحكم، في ظاهر الكلام، وطريق الحكم هو ايه؟ مش المقدمتان. الشيخ دلوقتي بيقول اشار بذلك إلى الظن الواقع في المقدمتين، حيث قلنا هذا مضمون وكل مضمون يجب العمل به. هل الشيخ البيضاوي فعلا يقصد، هل الشيخ البيضاوي يقصد بالظن في طريقه يعني الظن اللي موجود في المقدمة الأولى كلمة الظن، والظن الموجود في المقدمة الثانية؟ احنا ما عرفتش شرحنا كلام الإسنوي، لكن احنا قلنا إن إيه؟ إن ما نفهم بطريقة أخرى وقلنا هنتكلم عليه. بتقول الظن في طريقه المتبادر إيه؟ عشان نفهم ان قلنا المتن دايما نشيل الضمير ونحط مكانه اسم ظاهر. في طريق ايه؟ طريق الحكم. ايه هو طريق الحكم؟ الدليل التفصيلي، مش كده؟ مش ده طريق الحكم هو الدليل التفصيلي؟ يبقى المقصود بالظن ايه؟ الظن المستفاد من الدليل التفصيلي. ده كلام الامام البيضاوي، بيقول ان يقول حصل الظن في طريق الحكم، أي الظن المستفاد من الدليل التفصيلي، هذا لا ينافي القطع بالحكم، لأن الوقت أنا حبرهن لك بدليل آخر أن هذا الحكم المستفاد من الدليل التفصيلي مقطوع به، لكن القطع لم يحصل من جهة أخذنا هذا الحكم من الدليل التفصيلي، إنما حصل من جهة أخرى. واضح كله فاهم؟ كله فاهم؟ الشيخ الإسلاوي قال لك لا، حاجة ثانية خالص، قال لك هذا حكم مظنون به، وكل مظنون به يجب العمل به، اذا هذا الحكم يجب العمل به. خلاص، قال لي المقدمه الاولى وقع فيها كلمه الظن، والمقدمه الثانيه وقع فيها كلمه الظن، يبقى الظن في طريقه اللي هو ايه؟ المقدمتين. قلنا له لا، المقدمتان دول هما طريق الحكم ولا طريق القطع للحكم؟ طريق القطع للحكم. كله فاهم؟ نعم. هو الدليل اللي جابه البيضاوي ده عشان يستفيد الحكم دلوقتي الإمام نظر فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قد صلى الوتر على الراحل خلاص، وعنده قاعدة كده بتقول إن المندوب هو الذي يصلى على الراحل، ثم استقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أنه ما من وتر إلا وصلاه على الراحل، فاستفاد من هذا أن الوتر مندوب خلاص. قاعدة إن النبي صلى الله عليه وسلم أو قصدي أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الوتر إلا على الراحلة، وكذلك المندوبات لم يصليها إلا على الراحلة، ده حسب الاستقراء، وهذا الاستقراء غير كامل، الاستقراء ناقص، احتمال يكون في شيء ما اطلعش عليه مش كده، فده لا يفيد إلا الظن، فالدليل أفاده الظن كويس، أو أي دليل من الأدلة نظر فيه فأفاده إيه حكما ظنيا، ده حصل عن طريق النظر في الدليل المعين، الدليل التفصيلي يعني مش كده، يبقى هو ده طريق الحكم، لكن انه عايز يثبت ان هذا الحكم مقطوع به فاتى بدليل اخر اللي هو هذا الحكم مضمون وكل مضمون يجب العمل به، اذا هذا الحكم يجب العمل به، هذا الدليل الذي اتى به او اتى بالمقدمتان والنتيجه التي توصلنا اليها عن طريق المقدمتين كان طريقا للحكم المعين، يعني هذا الدليل الاجمالي او هذا القياس، هل استفدنا منه حكم الوتر ولا استفدنا منه القطع بسنية الوتر؟ يبقى هذا هاتان المقدمتان ليستا طريقا في الحكم، وما طريق الحكم ايه؟ ده المشترك لا ده المتبادل لا لا ربنا زي فهم طوال هو حمل كلمة الظن على شيء آخر، لكن احنا ممكن نصحح كلام الإسناوي دلوقتي، احنا بصرف النظر هو فهم ولا ما فهمش، لكن طبعا الإسناوي فهم كل حاجة، احنا كان دلوقتي المثل والظن في طريقه، عشان نبعدها عن التشويش، الظن في طريقه المتبادر ايه؟ في طريق ايه؟ الحكم خلاص؟ اللي ذكر الإسناوي ده طريق الحكم ولا طريق قطع الحكم؟ كويس، هنبدأ نحاول نصحح كلام الإسناوي، نصحح كلام الإسناوي ازاي؟ ان احنا نقول والله لعله أراد ايه؟ أراد ان يعني ان المقدمتان هما ايه؟ الطريق للقطع بهذا الحكم المضمون، لعله أراد لمحاولة لتصحيح كلام الإسلام، لكن احنا بنقول دلوقتي ان الضمير المتبادر ان يكون عائدا على ايه او يراد منه او نضع مكانه كلمة ايه الحكم، والظن في طريق على طريق الحكم، وطريق الحكم ودليل التفصيل لا هاتين المقدمتين خلاص. نكمل بقى كلام الشيخ الإسلام، هنقول المتبادر فكرة، هنقول المتبادر الشيخ الإسلامي ذهب إلى شيء آخر، هو الشيخ البيضاء عايز يقول لي خلاصة الكلام، هو حتى مع طريقة الإسلامي في فهم عبارة البيضاء المؤدى واحد، بس احنا نقول لا الكلام البيضاوي لا ينبغي أن يفهم هكذا، ايه المؤدى واحد ازاي؟ بابا عايز يقول لك في الاخر الحكم مقطوع به والظن قد حصل في طريقه، وحصول الظن في الطريق لا ينافي ايه؟ القطع بالحكم، لان قد نستطيع ان نستفيد القطع من دليل اخر، فالظن حصل منين؟ حصل من نظر الدليل التفصيلي، قال لك ماشي ما انا هجيب لك الدليل اللي هو بتاعي بقى اللي هو هذا الدليل واحطه مع ده ويديني القطع بالحكم، خلاص؟ كده واضح. الشيخ الاسناوي فهم ان الظن موجود فين؟ في كلمه الظن في المقدمة الأولى والظن في المقدمة الثانية، قال لا هو ورود الظن في المقدمة الأولى لا ينافي قطعية النتيجة، لأن المقدمة الأولى قطعية والمقدمة الثانية قطعية، والحكم بالقطعية على المقدمة أو الظنية إنما يكون بالنظر للنسبة، إذا كانت النسبة جازمين بها قاطعين بها فالمقدمة قطعية، وإن لم نكن قاطعين بها فالمقدمة ليست قطعية، هذه كلام إيه؟ وهيطلع في الاخر النتيجه قطعيه. فكيف تكون المقدمتان قطعيتين مع التصريح بالظن؟ فاجاب عن ذلك بان المعتبر في كون المقدمه قطعيه او ظنيه انما هو بالنسبه الحاصله فيها، فان كانت قطعيه كانت المقدمه قطعيه، وان كانت ظنيه كانت المقدمه ظنيه، سواء كان الطرفان او سواء كان الطرفان قطعيين او ظنيين، او كان احدهما قطعيا والاخر ظنيا. ولا شك ان النسبه الحاصله من الاولى هو وجود الظن، والنسبه الحاصله والنسبه الحاصله من الثانيه هو وجوب العمل، هو وجوب العمل به، وكلاهما قطعي كما بيناه، فلا يضر مع ذلك وقوع الظن فيها لأنه واقع في الطريق الموصل أو الموصل إلى النسبة التي توصل إلى الحكم. فإن مقدمتي القياس وجميع أجزائها طريق موصل إلى الحكم، فترخص حينئذ أن الفقه كله مقطوع به بهذا العمل. وبهذا قال أكثر الأصوليين كما قاله القرافي في شرح المحصول، وكذا تقييد مسلم ماشي. فهو الشيخ بيقول ايه؟ بيقول ان مقدمتي القياس طريق موصل الى الحكم. لا، هو مش طريق موصل للحكم، هو طريق موصل للقطع. ايه اللي لو يعني هيوصل في الاخر، لان هو ده مؤدى كلامهم، الطريق للقطع بالحكم، ولا يكون ان احنا قطعنا بالحكم فاصبح الحكم مقطوعا به، فيبقى طريق فعلا موصل للحكم بعد ايه مهمناه بالدليل التفصيلي. عشان كده بقول مؤدى الكلام واحد. خلاص؟ الخلاصه اللي عايز اقول ان وقوع الظن في احدى المقدمه الاولى او الثانيه لا ينافي قطعيه المقدمه، لان انا لما بنظر في المقدمه الاولى هذا الحكم مضمون لي، فايه معنى قطعيه المقدمه؟ انا اقطع بوجود الظن. المقدمه مكونه من طرفين، موضوع محمول، الطرفان ممكن يكون ظنيين، ممكن يكونان قطعيين، او يكونان ظنيين، او يكون احدهما ظنيا والاخر قطعيا. ده لا يعكر على قطعيه الاعلان، المعول عليه في اعتبار المقدمه قطعيه او ظنيه هو النسبه نفسها. فدلوقتي لما نظرت هذا الحكم مضمون به، النسبه هو ايه؟ وجود الظن، فانا قاطع بوجود الظن، دخلت المقدمه قطعيه. طيب، والمقدمة الثانية وكل مضمون لي يجب العمل به، بالنسبة إلى وجوب العمل لهذا الظن، وأنا أيضا قاطع لوجوب العمل به. إذن المقدمتان قطعيتان، تبقى النتيجة قطعية، وهو أن هذا الحكم يجب العمل به، يعني وجوب العمل بالحكم وهي قطعية. خلاص؟ الشيخ هو في هذا التقرير المذكور لكونه مقطوع به نظر من وجوه. احنا قلنا بقى قرينا كذا مره، قلنا هنكون نبتدي بالثاني وبعد كده الاول وبعد كده الثاني. خلاص؟ ايه الثاني؟ نبتدي نقرا كده بقى عشان التسلسل، لان الاول مبني على التسليم بالثاني، فكان حقه في الترتيب انه يجعل الثاني ثم الاول ثم الثاني. واضح الكلام؟ احنا قلنا المره اللي فاتت شرحناه، هو قال الوجه الاول من النظر، الوجه الثاني، الوجه الثالث. بعد ما شرحنا المره اللي فاتت احنا الكلام ده بنعيد، قلنا لا، الافضل ان احنا نبتدي الثاني ثم الاول ثم الثالث، لان الاول اللي هو ذكره واعتبره الاول مبني على تسليم الثاني. طالما مبني على تسليم الثاني يبقى حق المقدم الثاني يجعله اولا، والثالث مبني على تسليم الاول يبقى هو ده الثاني. يبقى بدل ما اكتبهم واحد اثنين ثلاثه اخليهم اثنين واحد ثلاثه. ماشي؟ اولا انه اقام الدليل على القطع لوجوب العمل بما غلب على ظن المجتهد. انه قال لي ايه؟ النتيجه انه يجب العمل بهذا الحكم المضمون. قال لي وهذا غير المطلوب. انت اقمت بالدليل على وجوب العمل بالظن. هل هو ده المطلوب؟ المطلوب لا. لانه لا يلزم من القطع بوجوب العمل بما غلب على الظن حصول القطع بالحكم، لان الكلام في ايه؟ في القطع بالحكم. وليس الكلام في القطع ايه؟ بوجوب العمل. يعني الدليل بتاعك انتج ايه؟ انتج القطع بوجوب العمل بالحكم. واحنا كلامنا في القطع بالحكم. كويس؟ في العمل يلزم منه العلم. يلزم منه العمل العلم ليه؟ العمل. لا، ما يلزمش منه العلم ولا حاجه. لا ما احنا قلنا ان وجوب العمل ده يعني يتفرع على العلم ويتفرع على الظن، لان الظن دراسه الطرف الراجح. اجماع الشريعه قامت علينا تعمل بالراجح مش تعمل بالضعيف. لا احنا المطلوب ان احنا نقول ان هذا الحكم مقطوع، يعني هذا حكم الله في المساله وفي الواقع وفي نفس الامر. هل ده مقطوع به؟ ده حكم حكم الله. دلوقتي احنا عندنا لو كان مقطوع ما كانش حصل خلاف. هذه المساله يقول عنها الشافعي حرام ويقول عنها مالك ايه؟ مكروه. فهل القول بان المكروه ده احنا هو قاطع بكراهته ولا يظنه ظنا؟ لا هو الكلام في كده. مش هقول ان هو الظن بما في نفس المبتدئ ليس بما في نفس. طب هو ده الفقه، والفقه عباره عن احكام مستفاده من ادله الاصوليه. ما هوش كده الشيخ ابو ضاوي لم يوجب على الاعتراف. وانا لا وقلنا ان الرابط غير مرضي. لان هو الكلام النزاع في الفقه اللي هو تلك الاحكام المخصوصه المستفاده من ادله الاصوليه. هو ده الكلام فيه. البيضاوي بيتكلم التقلان اعتراضه على ايه؟ ان الفقه الفن المخصوص ده احكامه المزنونه، وانت قلت العلم اللي هو المقطوع فيلزم منه يا اما انت خايف يا اما تقول ايه؟ هو ده قصد بما عند الفقه، يعني البقلان لما قصد ان مش البقلان قصد التقرير بيتكلم عن العلم مطلقا، العلم هو القصد. القطع يبقى في نفس الامر ولا بما ولا عند المختلف؟ يعني هو كلمه القطع اللي بيطلبها البخلان من البيضاوي يقصد بها بما في نفس الامر ولا عند المختلف؟ ما هو سوايا لو انا قلت قطعت بان هذا حكم الله. لا انا ممكن اقطع في نفسي ولم اقطع بما عند الله، يعني ممكن اقطع ان الحكم دوت واجب على المجتهد يقطع به في نفسه. انما لا تقع على نفسه، انت نظرت في الدليل فبتقول والله الدليل ده بيفيد هذا الحكم. انت بتقول اظن انه يفيد هذا الحكم، لو قلت اقطع بانه يفيد هذا الحكم ده يبقى انت بتقطع بما عند الله عز وجل. هو في الواقع نفسه يعني هو مثلا لو قال لي مما اقطع بهذا الحكم يبقى بيقطع بما عند الله. ما يقطع ازاي؟ ان ربنا اراد هذا. مما ترجح ممكن دلوقتي لما اجي لك على ايه زي قل هو الله احد مش بتقطع، لان هو ده الواقع. في الواقع هو نفس الامر. ولا بيقول طيب انا بقطع في الظاهر وعند الله يحتمل ان يكون الامر بخلاف ذلك. معاذ الله يعني. ايوه بس هو ده احنا كلامنا في الفقه ان هذه الاحكام مقطوعه ولا مش مقطوعه، مش كلامنا اصل وجوب العمل وجوب العمل بالظن ده نفس مساله فقهيه. فانت قطعت المساله دي ماشي، لكن بقيه المسائل الاحكام اللي موجوده في الرحم والكفاله والفرائض والديات والهبات كل هذه الاحكام مقطوعه ولا مضمونه؟ مضمونه. فهو الشيخ عمال بيحاول يقيم الدجاجه انها مقطوعه، فنقول له ماشي انت اقمت دفاع عن القطع بس مش عن القطع بالحكم، وانما القطع بوجوب العمل. ايه؟ لا الواقع نفسه امر شيء واحد، احنا قلناها في الورقات، قلنا الواقع ونفس الامر لفظان مترادفان في اصطلاحات العلماء، ويراد بهما ما عند الله عز وجل او ما وافق اللوح المحفوظ. وقلنا الواقع ونفس الامر في اصطلاحات العلماء لفظان مترادفان. ماشي شوفوا كده البيضاوي مش هيعترض البقلاني انه جاب على هو اجاب يعني احنا بنلقى ده تدقيق بقى لما دققنا في كلام البيضاوي، لان مساله ثانيه هو المساله يعني شديده التقارب. يعني عشان كده كتير من الاصوليين اختاروا كلام البيضاوي، قالوا هو ده القصد. وما عند الله احنا مالناش دعوه. وده هذا هو يعني خلنا وقال هذا هو القطع الذي اردناه. قطع وجوب العمل يعني ان هذا الحكم هذا الحكم مقطوع به من حيث وجوب العمل منه. مش من حيث الشهود بقى مش من حيث الشهود. لا مش من حيث. وهذا يكفي ان احنا نجيب لفظ العلم في التعريف لان احنا قاطعين بالاحكام دي من حيث وجوب العمل. شوف قولوا كده شكرا ايه؟ قطع من بالعكس صرف النظر عن التجربه المتحده. احنا مش فهمنا جهه الكلام يعني هو انت ما بتنزعش في البيضاوي ان هذه الاحكام مقطوع بها من حيث وجوب العمل والبيضاوي لا ينازعنا في ان هذه الاحكام ليست مقطوعا بها من حيث ايه الواقع نفس الامر. خلاص بقي بقى ايه نزعنا في اي الالفاظ او لا وان احنا وافقنا البيضاوي برضه على ان التعريف سليم بس ما نعمل المقدمه الثانيه وهو وافقنا على ان التعريف سليم بس ما نعمل المقدمه الاولى. بنفهم الكلام خلاص. فدلوقتي اول وجه من اوجه النظر ان انت ايها الامام البيضاوي اقمت الدليل على القطع بوجوب العمل بما غلب على ظن المجتهد وهذا غير ما نحن فيه اذ نحن نتكلم عن القطع بالاحكام لا عن القطع بوجوب العمل بالاحكام ولانه وهو غير المطلوب لانه لا يلزم من القطع بوجوب العمل بما غلب على الظن حصول القطع بالحكم الغالب على الظن والنزاع فيه لا في الاول. خلاص. فان قيل المراد وجوب العمل يعني احنا المراد الحقيقي هو وجوب العمل ده المراد الحقيقي قلنا لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ لانه يؤدي الى فساد الحد لان قوله في الحد هو العلم بالاحكام لا يدل على العلم بوجوب العمل. يعني هو عايز يقول ايه من المراد بالفقه هو ايه وجوب العمل. قلنا لا مش كده ده مش مستقيم لان قلت في التعريف العلم بالاحكام العلم بالاحكام لا يدل ايه على العلم بوجوب العمل بالاحكام يعني ده هنستفيد منين ده وتقول ده مرادي المراد لا يدفع الايراد المراد ده ليس عليه دليل لان هذا اللفظ لا يدل على العلم بوجوب العمل بالاحكام لا بالمطابقه ولا بالتضمن ولا بالالتزام. انت قلت العلم بالاحكام ينفع تقول لي والله اصل مرادي مش العلم بالاحكام يعني العلم بوجوب العمل بالاحكام نقول لك ده غير مستقيم. غير مستقيم ليه؟ لان اللفظ لا يدل عليه لا مطابقه ولا تضمنا ولا التزاما. خلاص. ده ايه الدليل عليه بقى؟ ما ده اللي احنا بنقوله. انت لو قلت مرادي كذا يعني في مقدرات محذوفه. خلاص؟ يقال لك المراد لا يدفع الايراد، ليه؟ لان مرادك هذا لم تقم عليه دليل. احنا لما جينا اتكلمنا في الاصول في تعريف الاصول قلنا والله ده من حيث كذا. فانت جيت اوردت عليا اسئله طب ما هو ده يحتمل الحسيه الاولى ويحتمل الحسيه الثانيه. قلت لك ايه؟ قرينه المقام تعينه احدى الحيثيتين. إذ المقام مقام تعريف والتعريف لبيان الحقيقة وطالما عندي توجيه يحتمل الحقيقة توجيه لا يحتمل إبانة أمشي باللي يحتمل الحقيقة لأن المقام يعين هذا. لكن هنا فين القرينة التي تعين هذا التقدير؟ العصر كلها تكون في كلام الوضع لما قال الكلام ده لازم يكون في التعريف ما يشعره بهذا مش في كلامه اللاحق. ده كلام اللاحق ده ليه تخليه يقطع كلام اللاحق قرينه؟ ده انا بقول لك لو صرح بهذا لو قال مرادي كذا اقول له برضه مرادك لا يدفع الايراد. بس هتعزيز كلامنا يقبل لا يقبل منه هذا الفهم لكن لو اللفظ موهم او لا يصلح للتعريف برضه بيصلح. يعني انت قلت على مثلا انت دلوقتي لو جبت تعريف التعريف ده افاد غير المطلوب احنا قلنا لك الكلام ده غلط. ليه قلت لي مرادي كذا؟ فنقول مرادك صحيح وتعريفك خطأ. علاقة بالعلم والعمل، لأنه يلزم من العلم العمل بذلك. يلزم ازاي؟ علمت بوجود هذا الفعل، ايش معنى العمل؟ مش الراجل عاصي مش هيعمل، ايه وجه اللزوم؟ طيب فين اللزوم بقى؟ فين اللزوم؟ وجوب العمل يا مولانا، انت وجودك هنا مستلزم لعدم وجودك في الخارج. العلم ده مستلزم للعمل؟ لا مش مستلزم. دول متلازمان، يعني حيث وجد هذا وجد ذلك. لو وجد العلم العمل موجود قطعا، ولا قد يتخلف لسهو او نسيان او معصيه؟ طب خلاص فين اللزوم؟ انسان او ناطق لازم يكون عنده قابليه الايه؟ الكتابه، مش كده؟ مستلزم ولا مش مستلزم؟ طيب انت دلوقتي العلم مستلزم للعمل ازاي؟ انت علمت العمل العمل هيوجد منك؟ بتكلم عن لزوم الشرع. يعني ايه لزوم الشرع؟ عرف يعني ايه لزوم الشرع. مش في وجه اللزوم؟ فين اللزوم؟ معنى لازم حيث وجد الملزوم وجد اللازم. فين اللزوم؟ طبعا ما فيش لزوم. انا بقول لك دلوقتي مش يلزم من وجودك هنا عدم وجودك في الخارج. ده متاكد انك توجد بدون هذا اللازم؟ متاكد؟ لا انت متردد ليه؟ انت ممكن توجد هنا وتبقى موجود في الخارج؟ مستحيل. ماشي؟ كرامه لا ولا كرامه لا تكون على خلاف العقل. لا تخرق العقل. ان ورد خلاف ذلك اما ان تؤول او ترد وتخزن. ماشي؟ ان في حيوان ناطق مش يلزم من ذلك وجود قابليه الكتابه ولا ما يلزمش؟ ازاي يوجد لغه العقل؟ العلم وجد مش بيتخلف العمل؟ قد يوجد وقد لا يوجد؟ وفين اللزوم؟ طيب لا يدل على العلم بوجوب العمل بالاحكام بلا مطابقه ولا تضمنا ولا التزاما، ولان العلم بوجوب العمل بالاحكام مستفاد من الادله الاجماليه، والفقه مستفاد من الادله التفصيليه. يعني انت لو ادعيت ان مرادك في الحد هو العلم بوجوب العمل، هقول لك اولا اللفظ لا يساعد، ثانيا ان العلم بوجوب العمل انما استفدته من هذا الدليل الاجمالي ولم تستفده من الدليل التفصيلي، والفقه مستفاد من الادله التفصيليه، ولان تفسير الفقه للعلم بوجوب العمل يقتضي انحصار الفقه في الوجوب لو انت فسرته كده وليس كذلك. يعني عندنا ثلاث حاجات تعكر على لو كلامك. لو قلت ان مرادي في التعريف هو العلم بوجوب العمل، اقول لك اولا اللفظ لا يدل على هذا، ثانيا انت انما استفدت هذا من دليل اجمالي وليس من دليل تفصيلي، والفقه هو المستفاد من الادله التفصيليه. ثالثا ان ده يقتضي ان الفقه هو الايه؟ الوجوب فقط وليس ايه؟ وليس الامر ليس كذلك. خلاص ده الاعتراض الاول او الوجه الاول من وجوه النص. الامر الثاني ان هو دلوقتي ايه؟ طيب لو هو جه الشيخ قال لي والله لا احنا انت في مقدمه ثالثه انت مش واخد بالك منها. المقدمه الاولى هذا الحكم مظنون لي، المقدمه الثانيه كله مظنون لي يجب علي العمل به شرعا، المقدمه الثالثه وكل ما يجب علي العمل به شرعا فهو حكم الله في حقي قطعا، فالنتيجه ان هذا الحكم هو ايه؟ حكم الله في حقي قطعا، فهذا الحكم مقطوع به. قلنا الكلام ده المره اللي فاتت، اما ان يكون هناك مقدمه ثالثه مطويه ويكون هذا الايه؟ قياس متصل بالنتائج، او ناخذ النتيجه بعد القياس الاول ونضعها مقدمه في قياس من الشكل الاول ويكون قياس متصل بالنتائج. خلاص؟ الكلام ده واضح؟ قطع دي نفسه على بما في نفسي أو بما في نفس القطع. فهو لو قال في نفس القطع أنا حكم الله في نفس القطع أو في حق القطع. في حق في نفس الأمر. في نفس الأمر يظن. يعني هو في لما يقول في حق قطع في نفس الأمر. مش قلنا لو هو قال هذا حكم الله قطع بما في نفسي أو بما في نفس الأمر. لا مش في نفس الأمر، نفس الأمر المضمون بقى. لكن هو قاطع، قاطع بإيه؟ قاطع بأن حكم الله في حق من يجب عليه العمل بهذا بهذا الحكم، مش أن الحكم نفسه مقطوع به. يعني هو قطع الوجوب للعمل. يعني خد بالك، أنا عندي حكمين فرق بينهم، بين سنية الوتر هذه حكم، وبين وجوب العمل لهذا الحكم. فهذا الوجوب هذا حكم لا مقطوع به. كويس. فهو بيقول ايه دلوقتي الشيخ؟ بيقول ان هذا الحكم مقطوع به. فالشيخ الاسنوي رد عليه رد كويس جدا، قال له لا، في نقطه بقى مهمه جدا، ان المقدمات لا بد من بقاء مدلولها حال الانتاج ضروره. يعني ما ينفعش ان انا اعمل قياس مثلا منفصل النتائج او منفصل النتائج، ابدا بمقدمه وانتهي بنتيجه تناقض الاولى، يبقى كده ايه في خلل. فمدلول الصغرى انه غالب على ظن المجتهد. يعني مدلول الصغرى ايه؟ ان هذا حكم مضمون، وانت طلعت بمدلول الكبرى ان هذا حكم مقطوع، فده ما ينفعش. فيستحيل ان يكون ذلك الحكم في ذلك الوقت معلوما ايضا لاستحاله اجتماع النقيضين. احنا قلنا بقى ايه؟ قلنا في الاول ان ليس الكلام في هذا، وانما الكلام في القطع للاحكام. فهو يقول لو قيل، لو اجاب يعني هناك مقدمه ثلاثه مطويه لانه يجب العمل به، وكل ما يجب العمل به ده مقدمه ثالثه، فهو حكم الله في حقي قطعا، يبقى هذا الحكم مقطوع به. فخرج بالنتيجه دي، النتيجه دي تناقض ايه؟ المقدمه الصغرى الاولى، ان هذا الحكم مضمون. يقول لو قيل كده هنحاول نجيب هذا الدليل على مدى توجه له ايه؟ اعتراضات كثيره. فاحنا بنقول على التسليم. ماشي؟ هو المقدمه الاولى بيقطع بوجود الظن. الخطا بيقطع بوجود الظن. لكن الحكم مضمون. هو طلع لي في النتيجه الثالثه ايه لما لو حاولنا نجيب عنه ان هذا الحكم مقطوع به. فقلنا له لا، ده بتقول هذا الحكم مضمون. فهو الشيخ علي المره اللي فاتت قال طب ما احنا نفك الجهه، نقول ايه؟ ان القطع من جهه والظن من جهه. يعني في الحاله دي مفيش تناقض بين المقدمتين، لان الاولى هذا ايه؟ الحكم مضمون في الواقع على نفس الامر، وهذا الحكم مقطوع به في حقه. يبقى كده جهه من حقه. كده كلام مفيش حاجه. خلاص؟ يبقى كلام الشيخ الاسناوي ممكن نجيب عنه ما هو بيقول ايراد، وبعدين نقوله على التسليم. طيب احنا دلوقتي نقول له ايه؟ نقول للشيخ الاسناوي لا، الجهه منفكه يا عم الشيخ الاسناوي، صح؟ لان المقدمه الاولى الحكم مضمون اي في الواقع نفس الامر، والحكم مقطوع اي في حق الاجتهاد. يبقى كده الوجه الثاني تم الجواب عنه ولا لا؟ الثالث أن ما ذكره وإن دل على أن الحكم مقطوع به لكنه لا يدل على أنه معلوم. يبقى سلمنا أن الحكم مقطوع به، لكن ليس النزاع في القطع، ولكن النزاع في العلم، إذ القطع أعم من العلم، لأن القطع يشمل العلم ويشمل التقليد، لأن العالم قاطع والمقلد قاطع، صح؟ يبقى الدليل بتاع انتج ايه؟ انتج القطع، والكلام ليس في القطع ولكن الكلام في ايه؟ ان ما ذكره وان دل على ان الحكم مقطوع به لكن لا يدل على انه معلوم، لان القطع عام من العلم، اذ المقلد قاطع وليس بعالم، فكل عالم قاطع ولا العكس. طيب ماشي صح ما ربنا بس نحضر ماشي طيب فين فين فين يا ولد؟ انه غالب على ظن المجتهد فيستحيل ان يكون ذلك الحكم في ذلك الوقت مع ذلك الوقت معلوما ايضا من استحالات الاجتماع النقيضين ويستحيل اجتماع طبيعي هنا لا الضبان لا يكتم عنه قد يفتح لا يكتم عنه ولا يفتح المهم ان هما الاثنين لا يكتم عنه النقيضان لا يستمع والضبان لا يستمع لكن الفرق ان النقيضان لا يفتح والضبان قد يفتح او العلم قد يفتح استحاله اجتماع الضبان ده بقى ماشي لكن يعني هو ممكن يعتذر على الشيخ بيقول هو المسألة مرددة بين الظن والقطع يبقى في هذه الصورة بعينها ان ما عندناش الا يا اما ظن يا اما قطع يبقى الظن هنا مش نقيض لكنه في قوة النقيض بس هو قال النقيضين وان معانا مش نقيضان ده معانا ضدان زي ما الشيخ بيقول لك ممكن نقول في المساله دي الاحتمالات محصوره او مردده بين ايه بين ظن وقطع يبقى في هذه المساله بعينها ممكن يكون الظن بالنظر الى هذه المساله بعينها في قوه النقيض صح؟ احنا قلنا النقيض بتاع الشيء هو اللا بتاعه عالم نقيضه ايه؟ لا عالم قطع نقيضه ايه؟ لا قطع ربما واحتمال يكون ان هذه المساله انها مردده بين القطع والظن يبقى ايه في قوه النقيض خلاص او ان انت لما نقول زي ما انت حضرتك قلت الاستحاله اجتماع القطبين يبقى ده كويس دي كلها اجوبه خلاص لكن في النهايه الاعتراض كده مظبوط وواضح طيب انا ما ذكره هو يدل على ان الحكم مقطوع به لكنه لا لكن لا يدل على انه معلوم لأن القطع أعم من العلم إذ المقلد قاطع وليس بعالم فكل عالم قاطع ولا ينعكس والمدعى هو الثاني وهو كون الفقه معلوما وما أقام الدلالات عليه بل على القطع خلاص ممكن نجيب عن هذا الاعتراض الثالث إيه؟ إنه والله لا ده أقام الدليل وهو الدليل اللي جابه إن هو كله إيه؟ أنه يجب عليه العمل قطع بوجوب العمل لهذا الحكم فغاية ما أنتجه الدليل على التسليم بكل هذا الكلام ويعني محاولة الخلوص والخلاص من كل هذه الاعتراضات غاية ما أنتجه أن هذا هو حكم الله في حق المجتهد قطعا وهذا القطع مستفاد من دليل إجمالي وهو غير ما نحن فيه إذ الكلام عن الفقه الذي هو أحكام مستفادة من الدليل التفصيلي فدليل البراءة في النهاية لا يصلح لأنه إيه؟ أجاب عن غير مسألتنا فالمتعين في الجواب هو الذي ذكرناه أولا من أن العلم يطلق على الظن على سبيل الاستعارة أو على سبيل النجاة في مصر خلاص؟ كويس أنا هقول لك من غير ما تقول أخرجنا نقول إحنا سلمنا له بأنه أفاد القطع كويس إلا أن هذا القطع مستفاد من دليل مالي سلمنا لأن المقلد مش داخل سلمنا لكن هو انه افاد القطع والمجتهد لكن القطع هذا مستفاد من دليل اجمالي من دليل تفصيلي يعني والاتفاق اللي بنعرفه يعني قصدت لا تأذن. لو سلمنا لو قلنا ان هو انقطع عقله نقول خرجناه خلاص هيقال يبقى ان بعد كل هذه المحاوله المضنيه لن نتمكن الا من اثبات القطع بوجوب العمل بالاحكام، وده قلنا غير ما نحن فيه. ثم هو حكم مستفاد من دليل اجمالي لا من دليل نصي. خلاص طيب كده اظن الاعتراض بقي لنا واضح، مش محتاج حاجه نلخصه بقى سريعا. اعتراض البقلاني، اعترض البقلاني على تعريف البيضاوي بقياس هذا نظمه، هذا الفقه مضمون وكل مضمون لا ينبغي اطلاق لفظ العلم عليه، اذا الفقه لا ينبغي اطلاق لفظ العلم عليه، يبقى التعريف بتاع الشيخ البيضاوي هذا فاسد او فيه خلل. خلاص قلنا الجواب اما ان نمنع المقدمه الاولى واما ان نمنع المقدمه الثانيه. الشيخ البيضاوي اختار ان يمنع المقدمه الاولى ومنع ان يكون الفقه من باب الظنون. طبعا احنا اولا برهنا على ان الفقه من باب الظنون، قلنا ان الفقه ده مستفاد من الادله السمعيه، والادله السمعيه تنقسم الى ادله مختلف فيها وادله متفق عليها. الادله المختلف فيها واضح انها لا تفيد الا الظن عند اصحابها، واما الادله المتفق عليها فهي اربعه: كتاب وسنه واجماع وقياس. اما القياس فلا يفيد الا الظن، واما الاجماع فان نقل بطريق الاحاد وهو الغالب فلا يفيد الا الظن، وان نقل بطريق الاحاد وهذا قليل نادر فلا حكم له، او نختار ما اختاره الرازي والعلوي من انه لا يفيد الا الظن. وان كان سنه سنه فالسنه اما ان تكون اخبار احاد او متواتر، اخبار الاحاد وهو الغالب ولا يفيد الا الظن، لأنه نقل بطريق الأحاد، وما نقل بطريق الأحاد لا يفيد إلا الظن، أو نقل بطريق التواتر فحكمه حكم القرآن أنه قطعي الثبوت، إلا أن الدلالة الظنية لتوقفها على نفي الاحتمالات التسعة: نفي الاشتراك والإضمار والتخصيص والتقديم والتأخير والتعرض العقلي وغير ذلك. خلاص يبقى لا يفيد إلا الظن. ده الفقه من باب الظنون، وكل مضمون يجب على العمل به لقيام الدليل القاطع على ذلك. وقلنا ان الشراح اختلفوا في تقرير الدليل القاطع، فقال بعضهم الاجماع، واعترض على ذلك الحسنوي بما نقله عن الامام الرازي والامام الامدي من ان الاجماع لا يفيد الا الظن، واجبنا ان هذا الكلام معترض لان هذا اجماع قولي عملي منقول بطريق التواتر فليفيد القطع. وبعضهم قال ان الدليل هو الدليل العقلي، لأن المجتهد إذا ظن الحكمة فعنده عدة احتمالات: إما أن يعمل بمقابله ويعمل به أيضا، يعني يعمل بالراجح والمرجوح معا وده غير جائز، أو لا يعمل به معا وده غير جائز، أو أن يعمل بالمرجوح وهذا يخالف صريح العقل، أو أن يعمل بالراجح وده المتعين لأنه لم يتدقق غيره من الاحتمالات. والشيخ الإسناوي اعترض على هذا وقال بأن إيه ممكن يكون ما فيش حكم في المسألة، فليس بلازم وليس بقاطع الاحتمال، طالما في احتمال يبقى ظن. قلنا هذا فيه نظر أيضا كلام الإسلامي، لأن كلامنا مفروض في المسألة التي لها دليل خاص، وهذا النظر أيضا ربما محتاج إلى تأمل. فإذا يعني سلمنا بنظر الإسلامي يبقى الدليل قاطع على وجوب العمل بالأحكام، هذا دليل لا ينخرم اللي هو الإجماع. وإذا قلنا أن النظر الإسنوي فيه نظر، وسلمنا بالنظر الذي وجهناه إلى نظر الإسنوي، يبقى يضاف يضم إلى دليل إجماع الدليل العقلي. خلاص؟ ده التقرير اعتراض البقلاني، إن الفقه مضمون وده تم البرهان عليه، وكل مضمون يجب العمل به وده تم البرهان عليه. الإمام البيضاوي قال لا، إحنا هنمنع هذا ونقول لا، الفقه مقطوع به. والظن الذي حصل في طريقه لا يضر، وقصده بالظن الذي حصل في طريقه اي في طريق الحكم وهو دليل التفصيل، هذا لا يضر لاننا سنبرهن على القطعيه بادله الفقه. وقلنا الامام الاسلامي فهم كلمه الظن في طريقه بفهم اخر، وقلنا ان المتبادر خلاف ما فهمه الاسلامي، بل المتبادر ان الضمير انما يقال مقامه الحكم، اي الظن في طريقه اي في طريق الحكم، والمقصود بطريق الحكم هو الدليل التفصيل. خلاص؟ طيب ازاي بقى هنمنع المقدمه الاولى بان احنا نبرهن على قطعيه الفقه؟ قال الامام البيضاوي قال لي والله هذا الحكم عندما ينظر المجتهد الى الدليل فيظنه ايه ظنا ما بحكم ما فانه يقطع بان ايه هذا الحكم مضمون وتحصل عنده مقدمه اخرى وان كل ايه مضمون يجب علي العمل به شرعا. هذا الحكم مضمون قلنا وزاني احنا اسرعنا في الاول وجبنا الدليل المقدمه كده احنا بنقرر اخراج الاقلال محدش خبره معانا قلنا الفقه من باب المضمون وكل مضمون لا ينبغي اطلاقه لا ينبغي اطلاق الايه العمل العلم عليه فانا برهنا على ان الفقه مضمون وبعدين برهنا على انه يجب العمل واحنا كنا لسه ما وصلناش لكلام البيضاوي لا ده المقدمة الثانية بتاعت الإمام البقلاني إن لفظه وكل مظنون لا ينبغي إطلاقه العلم عليه ده واضح لا يحتاج إلى دليل. البيضاوي رد بقياس من الشكل الأول هذا القياس تقريره هذا الحكم مظنون لي وقلنا إن هذه المقدمة قطعية لأن دليلها الوجدان. والمقدمة الثانية وكل مظنون لي يجب علي العمل به شرعا للدليل اللي احنا استرعنا وجبناه اللي هو اما الاجماع او الدليل العقلي او هما معا خلاص. فالنتيجه ان هذا الحكم يجب علي العمل به شرعا. فالاعتراض بقى اللي وجهها الاسلاوي قال ان هذا الدليل انما انتج وجوب العمل بالاحكام وهذا غير ما نحن فيه لان احنا كلامنا اللي بنتكلم فيه على قطعيه الحكم. والشيخ قال لي ايه؟ قال لا ده في مقدمه ثالثه كنت مش واخد بالك منها الا وهي ايه؟ وكل ما يجب علي العمل به شرعا فهو حكم الله في حقي قطعا. قلنا له طيب انت دلوقتي انتجت ايه؟ انتجت ان الحكم مقطوع به ومن شرط القياس او من شرط المقدمات انها لابد ان يبقى مدلولها حال الانتاج يعني ما ينفعش يكون النتيجه تعارض أو تناقض المقدمة، فالمقدمة أن الحكم مضمون والنتيجة أن الحكم مقطوع، يبقى ده كلام إيه؟ غير سليم. فرد علي وقال لي لا الجهة منفكة بل الحكم مضمون أي في الواقع ونفس الأمر والحكم مقطوع أي في حقي. قلنا لو سلمنا أن إيه؟ أن الجهة منفكة لكن يعترض عليك يا عم الشيخ بإيه؟ بأن ما أنتجته إنما هو القطع بالأحكام وليس العلم بالاحكام والقطع اعم من العلم لان القطع يشمل العلم ويشمل التقليد. فاجاب وقال لا ده القطع المستفاد هنا هو العلم لانه قام عن دليل لان العلم تعريفه ايه؟ الادراك الجازم المطابق للواقع عن دليل فده ادراك جازم وعن دليل والدليل بتاعي اللي احنا قدمناه وما تقرر من وجوب العمل بالاحكام والدليل احنا قدمناه اللي هو هذا الدليل ان الحكم مضمون وكل مضمون اي عمل به وكل ما وجب علي عمل به فهو حكم الله في حقي قطعا. فقلنا له طيب قلنا له غايه ما استطعت ان تصنعه هو انك قد اقمت الدليل على القطع بوجوب العمل بالاحكام وانت قلت ان ده يساوي ان الحكم مقطوع لكن هذا هذه النتيجه مستفيده من دليل اجمالي لا من دليل تفصيلي وهو غير ما نحن فيه اذ الكلام هنا والنزاع في الفقه الذي هو الاحكام المستفاده من الادله التفصيليه. ومن ثم جواب البيضاوي بعد التي والتي انما انتج ما لا تعلق له بالمساله او انتج نتيجه لا علاقة لها بمحل النزاع. والمختار في الجواب أن نمنع المقدمة الثانية وهو قولكم أن كل مضمون لا ينبغي إطلاق لفظ العلم عليه بل الجواب أنه يجوز أن هذا إطلاق للعلماء وعندئذ يكون العلم قد أطلق وأريد منه الظن على سبيل الاستعارة ووجه الشبه هو القوة في كل أو هو وجوب العمل في كل أو أطلقنا العلم وأردنا منه الظن على سبيل المجاز المرسل وعلاقته المجاورة أي المجاورة في الذهن على التعاقب، أو لأن الظن يخلفه العلم، أو علاقته الإطلاق والتقييد، فأطلق الإدراك عن قيد الجازمي ثم استعمله في الظن إما بنقل آخر فيكون مجازا لمرتبتين، أو كفرد من أفراد ذلك المطلق فيكون مجازا بمرتبة واحدة. وهذا هو المختار في الجواب. كل ده مفرع على إيه؟ على إن العلم هنا الإدراك الجازم ولا إيه إلى آخره. لكن لو اخترنا ما اخترناه أولا أن العلم هو مطلق الإدراك الشامل التصوري والتصديق، فلا يرد سؤال باقي المال أصلا. سلمنا ما اعترضناه من فقه النور الظنون. طب كيف نصف ان الفقه ليس من باب الظنون على كلام الامام البيضاوي؟ يعني الامام البيضاوي اثبته بطريقه يعني يقول انها ليست هي الطريقه للامام. لا، هو مش اثبته بطريقه، هو الشيخ البيضاوي اثبت شيء ده اللي بيتكلم فيه. احنا اللي نقدر ننزل به ان الفقه مضمون، وان الاحكام مضمونه، وان الاحكام مقطوعه، بس من جهه ومن جهه. ما حدش بينادى على هذا، ان الاحكام مضمونه من جهه ايه؟ من جهه الواقع على نفس الامر، وان الاحكام مقطوعه من جهه ايه؟ يعني ما يلزم المقطع في نفسه. طب يعني كيف نثبت من حيث وجوب العمل كلام، يعني كيف نثبت كلام الامام البيضاوي بشكل هو حنثبته ازاي اذا كنا لا نقتضيه؟ يعني من يرتضيه؟ من يرتضيه؟ يعني كيف نثبته؟ مين اللي يرتضيه؟ الإمام البيضاوي. ما هو أثبت، هو أتى يعني أتى بقياس، أتى بقياس من الشكل الأول، لم ينتج المقصود، لم ينتج المقصود. لا لا لا، هو مفيش قياس من الشكل الأول. لا مفيش ينتج المقصود. احنا كلامنا على القطع بالأحكام الواقع نفس الأمر، مفيش. في حد يقول ان هذه هي الاحكام في الواقع نفس الامر؟ لا، نتكلم على ان القطع يكون بما في نفس المنتجات ليس بما في نفس. لا، ما هو لا، انتجه ده مظبوط، ما فيش حد. ما هو انت كده فعلا، احنا بنقول انت انتجت القطع لكن في حق المجتهد، وده خلاف اللي بنتكلم فيه. احنا مسلمين له بان ينتج هذا، يعني ينتج القطع بالاحكام في حق المجتهد. يعني شفنا كده اعتراض الامام البقلاني يتكلم على فيما في نفس الامر، رد الامام البيضاوي لان هو ده الفقه نتكلم فيه. يعني البقلاني لما اعترض على ما في نفس الامر، ما اعترضش على ما في نفس الامر. يعني هو الظن اللي انت تظن ان هذا الحكم عند الله، هو الظن معناه انت تعمل بما في الحكم الذي عند الله. الحكم الذي عند الله اما ان تكون قاطعا به او ظانا. الفقه ده صعب جدا، صعب جدا بس ربنا يعني قبل من كده. لكن القطع حاصل في الاصول، لا حاصل في الاصول اللي هي العقائد. يعني ممكن نقول ان الجهه المنفكه جهه الامام البقلاني يتكلم في المساله غير الجهه عند الامام البيضاوي. ما ده ذاته احنا اللي عملناه كله ده بنحرر الكلام، يعني الشراح والمحشون كله بيحاولوا يحرروا الكلام عشان نشوف الجهه التي يتكلم منها كل واحد منهم. يعني هو فعلا الجهه اللي بيتكلم منها الامام البيضاوي غير الجهه اللي بيتكلم منها الامام البقلاني. نعم. ولا فصل وجد فصل قليل من بعض الفقه. طبعا. زي وجوب الصلاه، ما دي مساله صحيح. لكن مقطوع بها. قال: ودليله المتفق عليه بين الائمه الكتاب والسنه والاجماع والقياس، ولا بد للاصولي من تصور الاحكام الشرعيه ليتمكن من اثباتها ونفيها. لا جرم رتبناه على مقدمه وسبعه كتب، اما المقدمه ففي الاحكام ومتعلقاتها وفيها بابان. اقول: ادله الفقه تنقسم الى متفق عليها بين الأدلة. الجيدة سهلة، مش هتكتب الكتاب يعني. تنقسم إلى متفق عليها بين الأئمة الأربعة وإلى مختلف فيها. فالمتفق عليها أربعة، عشان كلام الأئمة أربعة غير كده ما فيش حق مش معتبرين يخف الكلام. فالمتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فعلم من كلام الإسنوي أنه لا عبرة لمخالف الإجماع ولا لمن لا يعتبر ومن لا يعتبرون القياس دليلا. وما عدا ذلك كالاستصحاب والمصالح المرسلة والاستحسان وقياس العكس. هيجي معنا في القياس، قياس العكس غير بقى اللي هي القياس الأصل. القياس الأصل أنا إيه بأثبت الحكم في الفرق، بس أعدي حكم الأصل إلى حكم الفرع، يعني أثبت في الفرع مثل حكم الأصل. ليه الاشتراكيه في العلم؟ ده قياس الأصل، مش كده؟ أنا أثبت في الفرع مثل حكم الأصل. الاشتراكيه في العلة يعني إيه؟ بوجود العلة في الأصل ووجود العلة في الفرع. طيب أمال قياس العكس اللي هو إيه؟ إن أنا بثبت في الفرع عكس حكم الأصل، لوجود إيه؟ عكس العلة في الفرع. ماشي. ومثال الحديث المشهور: آتي أحدنا شهوته وله أجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ أرأيت إن وضعك حرام كان عليه وزر، فده عندي إيه؟ الوضع في الحرام عكس الوضع في إيه؟ الحلال، والحكم هنا حلال وعكسه إيه؟ حرام. ماشي. يعني هناك فارق. لا لا لا غير صحيح، هذا من الموانع ان هذا القياس غير صحيح. ليه او قياسي لوجود الفارق بين الاصل والفرع، بس المقصود بالفارق الفارق المؤثر فيه. احنا بنتكلم قياس فاسد. وجود الفارق بس الفارق المؤثر. ايوه مش مطلق فارق. خلاص. والاخذ مثلا بالاقل ده برضه اصل مختلف فيه، والاخذ باقل ما فيه. يعني زي ما نيجي زي ما شفت في مساله مثلا في دية الكتاب، فبعض العلماء يقول التلك، بعض العلماء يقول النص، بعض العلماء يقول دية كامله. زي ما شفت ما عندوش دليل في المساله، لكنه اجتهاده انه ياخذ باقل ما فيه، لان هذا هو القدر المتفق عليه بين العلماء، والزائد مشكوك فيه. مشكوك فيه. نعم معنى اللام نعم اللام لا هذا قياس مع الفارق. المعنى مع المعية عايز مصحوبا او مصاحبا بالفارق فيكون فاسدا. لا ما تقدرش حاجه، هو قياس. هو قياس لا يوافق وخلق قياس. قياس تشبيه. قياس انت لو تقست هذا بذاك شبهت هذا بذاك، وده اللي ينقص. هذا قياس بالمعنى اللغوي يعني مصحوبا بالفارس. لا مش صحيح. هذا قياس مع الفرق، فالنتيجة هي أنه قياس فرق. والأخذ بالأقل يعني الأخذ بالأقل ده للكتاب فقط. نعم. والأخذ بالأقل ما قيل. ماشي. وغيرها كالذي بقى قلنا كالاستصحاب والمصالح المرسلة والاستحسان وقياس العكس والأخذ بالأقل، يعني أخذ الأقل من القيمة. غيرها من الأدلة المختلفة فيها، مثل إيه الأدلة، زي مثلاً المصالح المرسلة، زي مثلاً قياس الاستثنائي لو لم يكن الحكم كذا لكان كذا. ماشي. فمختلف فيه بينهم. ثم لما كان المقصود من هذه الأدلة هو استنباط الأحكام بالإثبات تارة وبالنفي أخرى. ماشي. ايه استنباط لما كان المقصود استنباط. زي انت كان هذا هو الحق. مش كده؟ ولا الحق؟ حق. هو الحق. فهنا لما كان المقصود استنباطا. لما كان المقصود من هذه الأدلة هو استنباط الأحكام بالإثبات تارة وبالنفي أخرى. الباء هنا إيه؟ الباء هنا معناها إيه؟ قول عندي صوته تصوير صح كده؟ تصور الأحكام؟ ها؟ دلوقتي هو الشيخ بيقول بالتصوير، هي بالتصوير مش هتنفع. لا مش هتنفع ليه؟ احنا قلنا قبل كده ممكن نعمل ايه؟ نيجي بنشرح مثلا زي ما شرحنا في الورقات قلبي ان استجمع كذا وكذا، قلنا الباء للتصوير بيصور يعني ايه معنى صحه العقد مثلا، قلبي ان استجمع كذا وكذا. فده غالبا بيجي مثلا ايه نكون بنشرح حاجه وبنصورها فتبقى الباء للتصوير. هنا مش هتنفع للتصوير ليه؟ لو عارف تنفع للتصوير امتى؟ لو قال هو استنباط الاحكام واخد بال حضرتك بالوجوب والنهي والتحريم والكراهه والاباحه تبقى بالتصوير. لان هو ايه اللي بينقسم بالاثبات والنفي؟ مش الحكم الفقهي، ده الحكم المنطقي مش كده؟ ده اللي مرتبط بين الاثبات والنفي. لكن هي ممكن نخليها بقى مثلا ايه للملابسه مثلا، ان الاحكام ايه ملابسه للاثبات تاره وملابسه للنفي تاره اخرى. بس خدت بالك ما ينفعش التصوير ليه؟ هل بقى شلناها حتى ما كان اقسام الحكم كان ينفع للتصوير؟ وكان لازم بقى يكمل كده لك بالايجابي والنفي، قصدي بالوجوبي اسف، بالوجوبي والندبي لان هو الوجوب هو اللي بيستمر مش الايجاب. بالوجوبي والندبي والتحريم والكراهات والاباحه والصحه والفساد والسبب والشرط والماء الاشتراط تبقى الجمله كده يعدد لك الانواع كلها. يبقى ثم لما كان المقصود من ذي هو استنباط الاحكام بالوجوبي والتحريم ونحو ذلك مثلا يسكت. لكن هو قال بالاثبات وتارة وبالنفي مش هينفع التصوير. لان مش الحكم الفقهي هو الذي ينقسم الى اثبات ونفي، الذي ينقسم الى اثبات ونفي هو الحكم المنطقي اللي هو اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. خلاص؟ ما هو التمثيل اللي بعد كده يمنعه هذا. طيب وفين الوضع بقى؟ وفين الحكم الوضعي؟ بالظبط مش لازم كل حاجه اللي هو بنحكي فيها هو واضح يعني كحكمها على الامر بانه للوجوب لا للنفي، وعلى النهي بانه للتحريم لا للكراهه. الحكم بأنه على الأمر بأنه للوجوب لا للنفي، وعلى النهي بأنه للتحريم لا للكراهة. ماشي؟ والحكم على الشيء بالنفي والإثبات. طبعا هنتكلم احنا لما نخش بقى في مسألة الوجوب نتكلم الفرق بين الإيجاب والوجوب. والحكم على الشيء بالنفي والإثبات والحكم على الشيء بالنفي والإثبات فرضا عن تصوره. احتاج الأصولي محتاجة دي إيجاب حاجة ولا إيه؟ فين بقى؟ لما كان مشايخ قاعدين مركزين معانا الشيخ مولانا الشيخ فارس ولا جملة كبيرة لما كان كذا احتاجها الشيخ علي يا أخي بيقول لك ايه مش عارف ده في قاعده كده ايه من ما جاور الشيء اخذ حكمه هو قال له انت جنبه يبقى كانك قلت يا شغلانه ثم لما كان المقصود ده جواب لما كان المقصود كذا احتاج الاصولي الى تصور الاحكام الخمسه لا لا بس انا بقولك لقيت الكلام كده يبقى اكيد ده شكله كده وكانه جواب لشيء فما رجعنا لقينا لما احتاج الاصولي الى تصور الاحكام الخمسه وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهه يبقى طبعا ده مش حكم عند الاصولي حكم عند الاصولي ايجاب مش الوجوب ماشي بس ده مش موضوعنا دلوقتي وتصور واحتاج الى ايه تصور الاحكام الخمسه طيب وتصورها بان يعرفها بان يعرفها اسف ان يعرفها بالحد او بالرسم كما سياتي اللي هو درس المنطق بقى اللي مش هنقوله النهارده ان شاء الله المره الجايه والمعرفات عشان هي هي تفصل يعني وتصورها بان يعرفها بالحد او بالرسم كما سياتي والشيخ علي فصل من ساعتين وقفل وقعد يذكر الله عز وجل حسبي الله ونعم الوكيل ايش قال؟ مش قادر خلاص ده كان فيه اخو بيصلوا مع المسجد زمان يعني ايام ما كنا في اسكندريه كانوا بيطول قوي يعني هو الخيمه الطويله دي فالمهم هي جايه بقى استوى بقى له اربع سنين دول مستوى وافضل والله يستوي ماشي يعني خلينا لما نوصل نحاسبه خلينا ما نحاسبوش ما هو يعني حكم ده عند الاصولي لكن الوجوب هو الحكم عند الفقيه فهو يعني يطلق عليه حكم يعني هو اللي اساسا دي الاحكام اللي هي دي الاحكام التي يتسنى للفقيه ان يثبتها او ينفيها هو بيتكلم عن الاثبات والنفي فنقول الحكم موجود الحكم غير موجود الحكم وجد الان بعد ان لم يكن موجودا الحكم قديم بس الحكم القديم ايه اللي هو الايجاب يعني نقول له حكم قبل البعث بعدين في بعد البعث حكم يعني الحكم نفسه قديم فهو ايه المقصود بالحكم هنتكلم عليه هذا بالتفصيل اللي هو الحكم عند المتكلم والحكم عند الاصولي والحكم عند الفقيه خلاص بس يعني ان شاء الله المسير وتصورها بان يعرفها بالحد او بالرسم كما سياتي خلاص ثم ان المصنف رتب هذا الكتاب على مقدمه وسبعه كتب فاشار بقوله لا جرم رتبناه الى وجه ذلك ماشي وتقريره ان اصول الفقه كما تقدم عباره عن المعارف الثلاث معرفة دلائل الفقه الإجمالية احنا قلنا طبعا اللي يكون كده ينفع نقول معرفة معرفتي ينفع نقول ايه معرفة مش كده معرفته يا اما تبقى لانها خبر وطلع محذوف ومعرفتي على انها بدل معرفة دلائل الفقه الإجمالية ومعرفة كيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد خلاص انت كده حفظت اقسام اصول الفقه تماما مش كده كررنا الكلام ده فأما دلائل الفقه فعقد لها خمسة كتب منها أربعة للأربعة المتفق عليها بين الأئمة اللي هو إيه؟ هو والخامس المختلف فيها وأما كيفية الاستفادة وهي الاستنباط فعقد لها الكتاب السادس في التعادل والترجيح ماشي؟ وأما حال المستفيد فعقد له الكتاب السابع في الاجتهاد هذا بيان الاحتياج إلى الكتب السبعة وقدم الكتب الستة التي في الأدلة والترجيح على كتاب الاجتهاد ليه؟ لأن الاجتهاد يتوقف على الأدلة وترجيح بعضها على بعض لأجل هذا جعل الاجتهاد هو الكتاب السابع طيب وما جعل السادس الترجيح ليه؟ قال لأن الترجيح لا يكون الا بعد ايه لا يكون الا يعني او التعارض لا يكون الا بين الادله تعارض يكون بين الادله فلاجل هذا قدم الادله على الترجيح خلاص يبقى وقدم الكتب الخمسة المعقودة أو قدم الكتب الخمسة المعقودة من أدلة على كتاب الترجيح لأن الترجيح من صفات الأدلة فهو متأخر عنها قطعا كده ترجيح من الأدلة يبقى الأدلة الأول بعد كده الترجيح طيب وقدم الكتب الأربعة التي هي في الأدلة المتفق عليها على الكتاب المعقود الأدلة المختلفة فيها لقوة المتفق عليها وقدم الكتاب والسنة والإجماع على القياس لأن القياس فرع عنها وقدم الكتاب والسنة وقدم الكتاب والسنة على الإجماع لأنه فرع عنهما وقدم الكتاب على السنة لأن الكتاب أصلها لأن السنة إما مؤكدة أو شارحة أو مؤسسة لكن في النهاية هي إيه السنة بيان للكتاب وأما وجه الاحتياج إلى المقدمة فهو ما تقدم من أن الحكم بالإثبات والنفي موقوف على التصور فلأجل ذلك احتاج قبل الخوض في أصول الفقه إلى مقدمة معقودة للأحكام ولمتعلقات الأحكام وهي أفعال المكلفين فإن الحكم متعلق بفعل المكلف وجعل المقدمة مشتملة على بابين الأول في الحكم إن شاء الله نتكلم فيه الأسبوع اللي بعد القادم خليكم فاكرين بكرة مفيش أسبوع جاي مفيش يوم السبت القادم بعد القادم إن شاء الله إن أحيانا الله وأحيانا وأذن يكون في درس والثاني فيما لا بد للحكم منه وذكر في الباب الأول ثلاثة فصول الأول في تعريف الحكم والثاني في أقسامه والثالث في أحكامه وذكر في الباب الثاني ثلاثة فصول الأول في الحاكم والثاني في المحكوم عليه والثالث في المحكوم به واعلم أن حصر الكتاب فيما ذكره يلزم منه أن يكون تعريف الأصول والفقه وما ذكر بعدهما من السؤال والجواب ليس من هذا الكتاب ليس من هذا الكتاب لأنه لم يدخل في المقدمة ولا في الكتب إلا أن يقول الضمير في قوله رتبناه عائد إلى العلم للكتاب وفيه بعض يعني هو بيقول إيه الشيخ الزنوبي في الدفلة طبعا فبيقول إيه الشيخ قال لا جرم رتبناه هو إيه اللي رتبناه العلم ولا الكتاب فهو بيقول لو أنت رتبناه على الكتاب يبقى تعريف الأصول والفقه اللي هو تقدم يعني قبل المقدمة لأن المقدمة لسه هتيجي ليس إيه ليس من هذا الكتاب لأنه لم يدخل في المقدمة خلاص وليس في الكتب فنقول طيب الضمير في رتبناه عائد إلى العلم ويقولوا هذا فيه بعض هو ما ينفعش يكون ضمير عائد إلى العلم طبعا لأن احنا قلنا ان دي من مقدمات الأصول ليست من العلم إلا لو قلنا يعني العلم كده على التوسع انه يشمل المقدمات ويشمل المسائل لكن ما لا مانع من ان يكون الضمير ده عائد للكتاب ويعني يكون تعريف الأصول والفقه بمثابة التوطئة ويكون داخل في الكتاب أيضا ولا مانع أن يكون من ضمن المقدمة لأن هو الشيخ بيقول فيه بعد، لأن هو المتبادر من الكلام اللي بيتكلم عن الكتاب مش عن العلم. وهل يمكن أن يقال أن أيضا فيه بعد لأن العلم إنما هو المسائل لا المقدمات؟ بس في الحالة دي هيعترض بقى إيه؟ هيعترض بالمقدمة نفسها بتاعت الحكم. لكن العلم عندما نقول علم كذا نقصد به إيه؟ مقدماته، نقصد به مقدماته ومسائله. فالشيخ بيقول إن فيه بعد لأن المتبادر من الكلام إنه إنما أشار إلى الكتاب. كويس، لا مانع من ان يكون الضمير عائد للكتاب والكتاب يكون متناول لهذه الامور، هذه الامور جميعها. والشيخ لم يتكلم على الاصول والفقه لانه خلاص تقدم الكلام عليه، هو الان يتكلم عن باقي الكتاب، فرتبناه على مقدمه وسبعه كتب، ولم يذكر تعريف اصول الفقه لانه تقدم ذكره فمعلوم فلا حدث للاشاره اليه. وهذه الاصول والفقه تعريف الاصول وتعريف الفقه يكون بمثابه التمهيد. يعني ما نقول الظاهر من كلامه يتكلم عن الكتاب، ممكن تقول ما لم يأتي ذكر العلم، الظاهر من الكلام أنه يتكلم عن الكتاب. وقوله المتفق عليه بين الأئمة، والشيخ عليه ودليله المتفق عليه بين الأئمة الوضع الرابع، يقول أشار به لأن المخالفين في هذه الأربعة ليسوا بأئمة يعتبر كلامهم، فلا عبرة بمخالفة الروافض في الإجماع ولا بمخالفة النظام في القياس ولا بمخالفة الدهرية في الكتاب والسنة على ما نقله عنهم ابن برهان في أول الوجيز وغيره. وقوله لا جرم رتبناه، ايه هيجي معنا نظام من الشيعة بس نظام من المعتزلة، نظام من المعتزلة، ودي مخالفات في هذه المسائل التي ذكرها يعني. وهنتكلم عليه ان شاء الله لما نوصل. لا يمكن ان اعتبرها سلسله. وقوله لا جرم رتبناه، اي لاجل ان الاصول عباره عن المعارف الثلاثه كما تقدم بسطه، ولاجل ان التصور لا بد منه رتبناه على كذا وكذا، وهذا التركيب فاسد. وصوابه ان رتبناه بزياده ان كما وقع في القران، وان لا جرم ان الله يعلم ما تسرون وما تعلنون. مشكله شوفيه نحن اول يقول هذا التركيب، وذلك لان جرم فعل كما فعل قال سيبويه بمعنى حق، والفراء وغيره بمعنى كسب، والذي بعدها هو فاعلها، ورتبناه لا تصلح للفاعليه لانه فعل ليس معه حرف مصدري. ماشي، الشيخ ده بيعترض يعني اعتراض من ايه؟ اعترض اعتراضا لغويا على الشيخ البيضاوي، بيقول ان جرم يا اما حق بمعنى حق يا اما بمعنى ايه؟ كسب، واللي بعدها يكون فاعل، ورتبناه لا يصلح للفاعليه لانه فعل ليس معه حرف مصدري. الحقيقه ان التركيب صحيح وليس بالفسر، لأنه لا جرم على بعضها كده اشتهرت في القسم، وأصبح هذا التركيب مشهور هكذا وصار بمعنى حقا، ولذا يأتي كثيرا تجاد بالله في القسم لا جرم لأفعلن كذا وكذا، فهو لا جرم بمعنى حقا، وفي الحالة دي يكون التركيب سليم ومفيش حاجة، حقا رتبناه. ماشي، وهل بقى يعني ممكن أن يجاب أيضا على تقدير أن هذا الكلام الذي قاله الشيخ يعني هو المقصود؟ ممكن يقال أن الفاعل هنا المأخوذ من رتبناه على حذف الحرف المصدري كما قلت في المثل المشهور اسمعه بالمعيدين خير من أن تراه، يعني سماعك بالمعيدين خير من أن تراه. فهي عايز استخبار كده، ماليش استخبار كده، لكن الأول هو الايه المشهور إن لا جرم أصبحت للقسم بمعنى حقا، وحقا رتبناه ومفيش حاجة. ممكن على المرأة بعد الهوى كده. وقوله على مقدمة، المراد بالمقدمة ما تتوقف عليها المباحث العلمية. قال الجوهري في الصحاح: مقدمة الجيش لكسر الدال أوله، ثم قال: وفي مؤخرة الرحل وقادمته لغات منها مقدمة بفتح الدال مشددة، فيجوز هنا الوجهان نظرا إلى هذين المعنيين. قال: الباب الأول في الحكم وفيه فصول. الأول في تعريفه: الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. ومن هنا إن شاء الله يتم الشغل الأولى. والله تعالى أعلى وأعلم. لا كله لم يدخل في الوصول المراد تعمل في